الأسرار الخفية لنوبات الصرع والتشنجات، أسباب حدوث التشنجات عند الكبار والأطفال وطرق الشفاء منها. للدكتور أيمن الحسيني، الناشر مكتبة ابن سينا، بصوت عمر الزيتاوي. مقدمة. موضوع الصرع والتشنجات من المواضيع الطبية التي لم تلقى حظاً كافياً من النشر والإيضاح، على الرغم من أن هناك كثيرين يعانون من نوبات التشنج. إن مريض الصرع يحتاج أن يعرف حقيقة هذا المرض الذي يعاني منه، وما الجديد في علاجه، وما هي الأضرار الجانبية المحتملة عن مضادات الصرع التي يتناولها، وما هي خطورة المرض على الزواج والإنجاب، وكيف يتأقلم مع أنشطة الحياة المختلفة. وتحتاج الأم التي يعاني طفلها من تشنجات أن تعرف مدى خطورة ذلك، وكيف تتصرف لتوفر الحماية لابنها الغالي. ونحن أيضا نحتاج أن نعرف ماذا يمكننا أن نفعل عندما نواجه نوبة صرع أو تشنجات، فقد يكون المصاب أحد أقاربنا أو جيراننا. إن هذه المعرفة تساعد في تقييم المرض تقييما صحيحا، وفي توفير العناية الكافية للمرضى، خاصة وأن مرض الصرع من الأمراض التي ارتبطت منذ زمن بعيد بمفاهيم خاطئة لا تزال تعلق بأذهان بعض الناس حتى اليوم، مما جعل مرضى الصرع يلاقون أحياناً ضغوطاً في بعض المجتمعات. ومن ضمن ما يتناوله الكتاب تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، لنوضح أن مريض الصرع إنسان قادر على العمل والإنجاز والزواج والإنجاب ومشاركة الآخرين في الحياة. ومما يؤكد ذلك أن بعض المشاهير على مر التاريخ ممن حققوا إنجازات كبيرة كانوا في الحقيقة مرضى بالصرع. فتعالوا نكشف عن هذه الأمور ونتبين الأسباب الخفية وراء حدوث الصرع والتشنجات من خلال هذه الجولة العلمية المفيدة على صفحات هذا الكتاب. ولكم مني أطيب المنى. المؤلف. هؤلاء المشاهير كانوا ضحايا للصرع. لست وحدك تعاني. إذا كنت مريضا بالصرع إبيليبسي فلا تنزعج، فهناك ملايين غيرك تعاني من هذا المرض، بل إن مرض الصرع عرف طريقه لكثير من المشاهير على مر التاريخ، أمثال يوليوس قيصر والإسكندر الأكبر والرسام الدنماركي الشهير فينسنت فان جوخ والكاتب الروسي دوستويفسكي. وفي وقتنا الحالي ينتشر مرض الصرع في كثير من الدول وعلى رأسها المملكة المتحدة، فتذكر الإحصائيات هناك أن نحو 25 ألف إنجليزي يصاب بالصرع سنوياً، وأغلبهم من الأطفال وكبار السن فوق سن 50 سنة. وتذكر الإحصائيات العالمية أن عدد المصابين بالصرع على مستوى العالم يزيد على 50 مليوناً من البشر، وهو ما يعادل عدد سكان دولة كبيرة بأكملها. ويعتقد الباحثون أن هناك حوالي 10 إلى 35 ألف شخص يصابون بالصرع سنوياً. المفاهيم القديمة للصرع. هل هو مرض العفاريت؟ يعتقد أن أول ظهور أو اكتشاف لهذا المرض كان في عهد البابليين، وقد أحيط هذا المرض الغريب بالعديد من التساؤلات حول كيفية حدوثه، فقد كان مرضاً مثيراً للدهشة والتعجب، لأن نوباته تحدث بصورة فجائية تماماً دون أي توقعات، وأعراضه عادة ما تكون مفزعة للآخرين، وبعدها يفيق المصاب ويعود لحالته الأولى وكأن شيئاً لم يحدث له. وكان من الطبيعي في تلك الفترة الزمنية البعيدة أن يعتقد غالبية الناس أن سبب حدوثه يرتبط بالحسد أو غضب الإله أو بالعفاريت، دون أن يتصوروا أن يكون له سبب عضوي بالجسم. وكان ذلك الاعتقاد شائعاً بدرجة كبيرة بين الإغريق على وجه الخصوص لاعتقادهم الشديد بهذه الأمور الخفية، ولكن أبقراط الطبيب الإغريقي الشهير كان له رأي آخر، فهو أول من اعتقد أن هذا المرض ناشئ من حدوث اضطراب بالمخ، لكن أحداً لم يصدقه. كيف كان علاج الصرع في الماضي؟ حتى الملك تشارلز الثاني لم ينجو من العذاب. وبناء على الاعتقاد الذي شاع في الماضي بأن الصرع مرتبط بالعفاريت أو الأرواح الشريرة، اتخذت طرق علاج الصرع أنماطا غريبة. فكان المصاب بالصرع يضرب ويعلق من قدميه ويجلد، ليس بغرض إيذائه وإنما بغرض شفائه، وأحيانا كانت تقطع خصيتا المصاب بالصرع إخصاء بغرض شفائه. ومن الطريف أن هذا العلاج الغريب استمر حتى بداية القرن 19، أي لفترة زمنية ليست بعيدة جدا. وكان الملك الإنجليزي تشارلز الثاني أحد ضحايا مرض الصرع ولم ينج من هذه العلاجات الغريبة، فكانوا يقومون بجرحه لاعتقاد الأطباء أن حدوث النزيف سيبرئه. ولنفس الغرض كان يعطى حقنا شرجية متلاحقة، وكان يعطى موادا خطيرة لإضعافه، وأخيرا حلقت رأسه وتعرض جلده للكي، ثم أعطي مشروبا شديد التركيز، وما أن وصل إلى زوره حتى توفى. دماء النسور لعلاج الصرع. ومن العلاجات الأخرى للصرع التي شاعت في الماضي دماء النسور، حيث كان يعتقد أنها تنقي الجسم وتزيل عنه هذا الداء، فكان يؤتى بالنسور بعد اصطيادها وتجمع دماؤها وتقدم للمرضى. بداية العلاجات الطبية الفعالة، الأعشاب والصرع. أما عن مجال العلاج بالأعشاب والنباتات، فكان أشهر نبات استخدم لعلاج الصرع هو نبات الدابوق مستليتو، وربما أدى إلى تحسن بعض المرضى. أما أول علاج كيميائي فعال فقد توصل إليه السير تشارلز لوكوك، وذلك في سنة 1857، وكان طبيبا للتوليد، وكان شغوفا بمرض الصرع لما شاع عنه من أن الإصابة به تأتي من الأرحام. والدواء الذي توصل إليه هو بروميد البوتاسيوم، والذي حقق نجاحا في السيطرة على نوبات الصرع، واستمر العلاج به قائما حتى سنة 1912، حيث اكتشف عقار فينو باربيتون المهدئ، والذي حل محل العقار السابق. الصرع بين الجنسين. الصرع لا يفرق بين رجل وامرأة أو غني أو فقير. ونعود مرة أخرى للحديث عن إحصائيات مرض الصرع. تذكر الإحصائيات أن نسبة الإصابة بهذا المرض تكاد تتساوى بين جنس الرجال وجنس النساء بصفة عامة، باستثناء أنواع معينة من المرض تميل للانتشار إلى أحد الجنسين. كما أن مرض الصرع لا يفرق بين غني أو فقير أو أبيض أو أسود، فالإصابة به تحدث بين مختلف الطبقات الاجتماعية ومختلف الأجناس، وأغلب ضحايا هذا المرض إما من الأطفال أو من كبار السن، حيث تنخفض نسبة الإصابة به خلال المرحلة العمرية من 20 إلى 50 سنة. هل يعالج نبات الدابوق مرض الصرع؟ أوصى المرجع الطبي الفرنسي لسنة 1682 باستخدام نبات الدابوق كعلاج لمرض الصرع، أو الذي عرف في ذلك الوقت بمرض السقوط، ولا يزال حتى وقتنا هذا يوصي باستخدامه بعض العشابين كعلاج للتشنجات عموما. ومن الطريف أن الباحثين وجدوا أن الجرعات الزائدة من هذا العشب قد تؤدي أحيانا إلى تأثير عكسي، أي تتسبب في التشنجات، ولذا يجب الالتزام بتناول جرعة مناسبة. يستخدم هذا العشب في صورة منقوع شاي، يجهز بإضافة ملء ملعقتين صغيرتين من العشب من مختلف أجزاء النبات إلى فنجان ماء مغلي، وينقع به العشب لمدة 10 دقائق. والجرعة المناسبة تناول فنجانين يومية، واحد في الصباح وآخر في المساء. كما أثبت الباحثون أن تناول هذا العشب يفيد في علاج ضغط الدم المرتفع وتقوية الجهاز المناعي وعلاج السرطانات. ويعرف هذا العشب بأسماء مختلفة مثل الدابوق، المخيط، المقساس. الصرع والتشنجات مصدرهما المخ. مخك المعجزة. التشنجات بأنواعها المختلفة سيزرز، فيتس، بما فيها تشنجات مرض الصرع تنشأ من المخ، ليس من مكان محدد، وإنما من عدة أماكن، مما يؤدي لأنواع مختلفة من الصرع والتشنجات. فتعالوا لنتعرف على بعض المعلومات عن هذا العضو المعجزة، المخ. إنه معجزة إلهية. إن المخ هو العضو المتخصص بتكوين أفكارنا ومشاعرنا، وبقدرتنا على التذكر وبالتحكم في تحركاتنا، وهو الذي يمكننا من الإحساس بما حولنا بفضل ما نتمتع به من حواس يسيطر المخ على أدائها، وهي البصر والسمع واللمس والشم والتذوق. فصوص المخ. ويتركب المخ من نصفين أو من فصين، فص أيمن وآخر أيسر، يتصل بعضهما ببعض من المنتصف، ويتحكم هذان الفصان في عمل الجسم بصورة عكسية، بمعنى أن الفص الأيمن يسيطر على الجزء الأيسر من الجسم، والفص الأيسر يسيطر على الجزء الأيمن من الجسم، ويسمى كل فص طبياً هيمسفير. كما ينقسم كل فص من هذين الفصين إلى 4 فصوص صغيرة لوبس، وهي 1. فص أمامي فرونتال لوب، وهو الذي يتحكم في حركة الجسم. 2. فص صدغي تيمبورال لوب، وهو الذي يختص بتقييم الروائح والمذاقات وتكوين الذاكرة. 3. فص جداري باريتال لوب، وهو الذي يتولى تقييم الإحساس بالأشياء. 4. فص خلفي أوكسيبيتال لوب، وهو الذي يسيطر على عملية الرؤية. ماذا يحدث عندما يتلف جزء من المخ؟ وعندما يتلف جزء من أجزاء المخ لسبب ما، فإن الجسم يفقد وظيفته المعينة التي يقوم بها. ونظرا لأن الفص الأيمن يسيطر على الجانب الأيسر من الجسم، بينما يسيطر الفص الأيسر على الجانب الأيمن من الجسم، فإن ذلك يحدث بصورة عكسية. فعلى سبيل المثال، في حالة تلف الفص الخلفي الأيسر، يفقد المصاب قدرته على رؤية أي شيء في الجانب الأيمن. وفي حالة تلف الفص الأمامي الأيمن، يحدث شلل على الجانب الأيسر. العاصفة الكهربية. وهذه الأجزاء المختلفة للمخ تتحكم في نوبات الصرع وحدوث التشنجات عموماً. دعنا نوضح ذلك. إن التشنجات أشبه بعاصفة كهربية أو شرارة كهربية قوية. هذه الشرارة قد تظل بجزء واحد محدد من المخ، وقد تنتشر لجزء أو لأجزاء أخرى، وقد تعم كل أجزاء المخ في وقت واحد، وهذا يؤثر على نوع التشنجات. فانبعاث شرارة بجزء واحد من المخ دون انتشارها لأجزاء أخرى يؤدي إلى حدوث تشنجات جزئية أو موضعية partial seizures، وانبعاث شرارة بفصي المخ معا يؤدي لحدوث تشنجات عامة بالجسم generalized seizures. وبناء على ذلك، فإن ما يمر به المصروع أثناء نوبة الصرع وما يراه المحيطون به من أفعال يتوقف على المكان بالمخ الذي ابتدأت منه التشنجات، وإلى أي مدى وصلت بالمخ، ومدى سرعة انتشارها. مخك الأيمن ومخك الأيسر. في سنة 1972، فاز العالمان الأمريكيان روجر سيبري وروبرت أورنستين بجائزة نوبل، وكان من ضمن ما أهلهما لكسب الجائزة اكتشافهما أن الفص الأيمن والفص الأيسر من المخ يتولى كل منهما القيام بوظائف معينة مختلفة عن الآخر، وكأن الإنسان بذلك له مخان وليس مخا واحدة. فالجانب الأيسر أو الفص الأيسر من المخ يتولى السيطرة على مهارات اللغة والحساب ومعرفة الأعداد ويحلل ويعطي الأسباب، أما الجانب الأيمن فإنه يسيطر على عملية التخيل أو الابتكار، ويسيطر على تفهمنا للفراغ والألوان، ويسيطر كذلك على إحساسنا بالموسيقى والإحساس بالإيقاع rhythm، كما أنه هو الجزء الذي يتحكم في أحلام اليقظة. أنواع التشنجات. مواصفات التشنجات. كل أنواع التشنجات بما في ذلك تشنجات مرض الصرع تنشأ من المخ، وكلها تتميز ببعض المواصفات العامة، وهي أولاً تحدث غالباً بصورة فجائية تماماً، أي دون أي تمهيد أو توقعات sudden. ثانياً تحدث لفترة وجيزة short-lived. ثالثاً تختفي تلقائياً self-limiting. لكن مواصفات التشنجات نفسها وما يحدث للمريض خلالها تختلف باختلاف الجزء من المخ الذي حدثت به التشنجات أو الشرارة الكهربية ودرجة انتشارها. تقسيم التشنجات. الصرع الكبير والصرع الصغير. عندما تنشأ التشنجات من جزء محدد بالمخ تسمى بالتشنجات الجزئية أو الموضعية partial seizures، ولكن عندما تنشأ من فص المخ أو تسري خلالهما بالكامل يحدث ما نسميه بالتشنجات العامة generalized seizures. ومرض الصرع الكبير الذي يصيب عادة الكبار ومرض الصرع الصغير الذي يصيب عادة الأطفال هما يتبعان التشنجات العامة، أي أن الشرارة الكهربية في هذين النوعين تنشأ وتسري بفصي المخ. أنواع التشنجات الجزئية والتشنجات العامة. هناك أنواع أخرى عديدة من الحالات التشنجية تندرج تحت فصيلة التشنجات الجزئية والتشنجات العامة، وهذه تشتمل على ما يلي: أنواع التشنجات الجزئية: 1- تشنجات جزئية بسيطة Simple Partial Seizures. 2- تشنجات جزئية مركبة Complex Partial Seizures. 3- تشنجات ثانوية عامة Secondary Generalized Seizures. أنواع التشنجات العامة: 1- صرع صغير Petit Mal Epilepsy أو Absence Seizures. 2- تشنجات عضلية ارتجافية Myoclonic Seizures Myoclonic Jerks. 3- تشنجات ارتجافية Clonic Seizures. 4- تشنجات توترية أو تيبسية Tonic Seizures. 5- صرع كبير Grand Mal Epilepsy أو تشنجات توترية ارتجافية Tonic Clonic Seizures. 6- تشنجات غير توترية أو ارتخائية Atonic Seizures. كيف تحدث نوبات الصرع؟ الصرع الكبير Grand Mal Epilepsy توتر عضلي وصرخة قوية ثم سقوط على الأرض وارتجاف. قلنا إن هذا النوع من التشنجات ينشأ من فصي المخ، وقد تنتشر التشنجات أو الشرارة الكهربية بسرعة فائقة في مختلف أنحاء فصي المخ، ولذا فإنه في هذه الحالة لا نتوقع حدوث تمهيد أو بوادر للنوبة، والتي تسمى طبياً أورا. وأحياناً أخرى يكون هذا الانتشار بطيئاً نسبية، وفي هذه الحالة تحدث بوادر النوبة، أي أن نوبات الصرع قد يكون لها بوادر وقد لا يكون لها بوادر. وهذه البوادر تكون مثل اهتزاز بالأطراف كاهتزاز الذراع، انحراف العينين لأحد الجانبين، إحساس كاذب باستنشاق روائح كريهة. توصف تشنجات الصرع الكبير بأنها Tonic Clonic Seizures، ولكن ما معنى ذلك؟ معناه أنها تجمع بين التوتر العضلي أو التيبس Tonic وبين الرجفان Clonic. ففي بداية النوبة تتوتر عضلات الجسم توترا شديدا، وقد يصاحب ذلك انبعاث صرخة قوية مفزعة، ثم يسقط المصاب على الأرض، ثم يحدث ارتجاف لعضلات الذراعين والساقين. وأثناء هذه التشنجات التوترية الارتجافية قد يظهر على المريض زرقاق واضح، وقد تخرج رغاوة من فمه، وقد يعض لسانه، وقد يتبول على نفسه، وقد يؤذي نفسه بطرق مختلفة على حسب نوع العمل الذي يقوم به أو الظروف المحيطة. وتستمر هذه الحالة التشنجية عادة لبضع دقائق. أعراض ما بعد النوبة: بانتهاء النوبة يفيق المريض ويبدو مذهولا، وقد لا يعرف المكان الموجود به، وغالبا ما يميل للنعاس والنوم ويشكو من صداع. وتستمر حالة ما بعد التشنجات لمدة تتراوح ما بين دقائق إلى ساعات. ما المقصود بحالة غمرة الصرع؟ إن نوبات التشنج التي يتعرض لها مرضى الصرع لا تتجاوز مدتها غالبا أكثر من بضعة دقائق، ولكن في بعض الحالات قد تستمر نوبة التشنج لفترة طويلة قد تصل إلى ساعات وربما لأيام. وتوصف هذه الحالات التي تطول فيها نوبات التشنج باسم غمرة الصرع Status Epilepticus، ويمكن تعريفها على النحو التالي: حدوث التشنج أو سلسلة من التشنجات تستمر لأكثر من 30 دقيقة وخلالها لا يستعيد المريض وعيه. والسبب الغالب لحدوث هذه الحالة هو سحب العقار المضاد للصرع بشكل مفاجئ في حالات الصرع المزمن، وهذه الحالة تعد شديدة الخطورة وتتطلب سرعة نقل المريض للمستشفى للعناية به ولمعالجته بمضادات الصرع عن طريق الوريد. وفي حوالي 10% من المرضى قد تحدث وفاة ليست بسبب الصرع نفسه، وإنما لوجود سبب خطير يكمن وراء حدوث غمرة الصرع، مثل أورام المخ أو الحوادث المخية أو التهاب الأغشية السحائية. والمرضى الذين يتعرضون لنوبات متكررة من التشنجات هم الأكثر قابلية لحدوث غمرة الصرع، ولذا يفضل علاجهم بعقار ديازبام المهدئ عن طريق الفم أو الشرج لبوس شرجي لوقايتهم من التعرض لهذه الحالة الخطرة، بالإضافة لما يعالجون به من مضادات الصرع. الصرع الصغير Petit Mal Epilepsy. فجأة أشعر أن طفلي غاب عن الوعي، واتجهت عيناه للنظر لهدف ما، ثم يعود لحالته الطبيعية بعد ثوان. هذا النوع من الصرع أو من التشنجات يحدث غالباً بين الأطفال ويسمى بالصرع الصغير. تتمثل أعراض النوبات في غياب الذهن أو الشرود، فالطفل يبدو كأنه انفصل بذهنه أو وجوده عن الحاضرين أو عن العمل الذي يقوم به، ولذا يوصف هذا النوع كذلك بالتشنجات الغيابية absent seizures. في هذه الحالة يكون من الشائع حدوث هذا السيناريو. تتحدث الأم لطفلها أثناء تناول الطعام مثلاً، فتلحظ أنه شرد بذهنه واتجه بالنظر بعينيه لمكان آخر ولم يعد مدركاً لما حوله، ثم يعود لحالته الطبيعية بعد ثوان. أحياناً قد تظن الأم أن هذه الحالة هي مجرد نوع من السرحان أو الشرود العادي، وأحياناً قد لا تلحظها الأم نهائياً نظراً لمدة النوبة القصيرة جداً. كيف تحدث نوبات التشنج الأخرى؟ يعتبر الصرع الكبير والصرع الصغير أبرز أنواع التشنجات ومن أكثرها حدوثاً، والآن تعالوا نتعرف على مواصفات التشنجات الأخرى التي سبق ذكرها. 1- التشنجات الجزئية البسيطة. هذا النوع يعد شائع الحدوث بدرجة كبيرة، بل إن كثيراً منا قد مر بنوع من أنواعه. في هذا النوع تنشأ التشنجات أو الشرارة الكهربية من موضع صغير محدد من المخ، ولذا تسمى بالتشنجات الجزئية البسيطة. قد يكون هذا الجزء هو الفص الأمامي أو الفص الصدغي أو الفص الجداري أو الفص الخلفي، وبناء على ذلك تختلف مواصفات التشنجات. وفي كل حالات التشنجات الجزئية البسيطة لا يحدث فقدان للوعي. فتعالوا نعرف مواصفات هذه التشنجات حسب أماكن نشأتها. تشنجات الفص الصدغي: أشعر فجأة بالخوف وبذاكرة قديمة نشطة بوجودي في نفس المكان من قبل. في هذا النوع يشعر الشخص فجأة بإحساس عميق بالخوف، ويتذكر أشياء قديمة جدا كأنها تحدث لتوها، وربما يمر بنفس إحساس وظروف تجربة قديمة سابقة وكأنه يعيش فترة زمنية في الماضي، وقد يستشعر روائح كريهة أو مذاقات منفرة. تشنجات الفص الأمامي: أحياناً تنتابني حركات لا إرادية لبضع ثوان. في هذا النوع تحدث فجأة حركات لا إرادية رتمية متكررة بالعضلات، مثل اهتزاز الذراع أو الساق أو الرأس، وقد يصحب هذه الحركات الغريبة استدارة العينين لأحد الجانبين. تشنجات الفص الجداري: أشعر بتنميل مفاجئ بوجهي. أما هذا النوع فإنه يحدث في كثير من الأحيان في صورة تنميل أو شكشكة ترى في أحد جانبي الجسم أو الوجه. تشنجات الفص الخلفي: أشعر أحياناً بخيالات ضوئية سريعة ثم تختفي. في هذا النوع تحدث التشنجات في صورة الإحساس بخيالات ضوئية في نصف مجال الرؤية، ولا تستمر إلا للحظات أو ثوان. 2- التشنجات الجزئية المركبة. ماذا يعني عندما يخلع شخص ملابسه فجأة أو يقوم بتكرار شدها؟ في هذا النوع تحدث التشنجات بجزء أكبر من المخ مقارنة بالتشنجات الجزئية البسيطة، وتنتشر بدرجة كافية بالمخ لحدوث حالة من فقدان الوعي أو عدم الإدراك. في تلك الفترة القصيرة التي يفقد المريض خلالها إدراكه بما حوله، والتي تستمر عادة لبضع دقائق، يقوم بحركات غريبة. فقد يقوم مثلاً بتكرار المضغ أو تكرار شد ملابسه، وهذه الحركة المتكررة الشبيهة بالحركة الآلية نسميها أوتوماتيزم. وأحياناً أخرى قد تتخذ هذه الحركات الغريبة شكلاً أكثر ترتيباً، مثل ما يقوم المريض بخلع ملابسه أو يقوم بالرقص أو الجري. وبعدما يفيق المريض من هذه النوبة الطارئة السريعة لا يتذكر شيئاً مما فعله. 3- التشنجات العضلية الرجفية. سر ارتجاف اليد فجأة وسقوط كوب الشاي. أما هذا النوع من التشنجات فيتميز بحدوث ارتجاف عضلي مفاجئ، ولذا يسمى بالتشنجات العضلية الرجفية myoclonic seizures، وقد يحدث بمفرده أو يصاحب حالات أخرى من التشنجات. يظهر هذا النوع في صورة حدوث ارتجاف مفاجئ أو هزهزة لأحد الأطراف الذراع أو الساق أو للجسم كله لمدة لحظات، وقد يؤدي ذلك إلى سقوط مفاجئ لأي شيء يمسك به المصاب مثل كوب شاي، أو قد يؤدي إلى اندفاع الجسم فجأة وسقوطه على الأرض دون سبب واضح. 4. التشنجات غير التوترية الارتخائية. تتمثل نوبة هذا النوع من التشنجات في حدوث ارتخاء مفاجئ لعضلات الجسم، وكأن المريض صار مسلوب القوى، مما يجعله بالتالي يسقط على الأرض فاقدا للوعي، وبعد لحظات يفيق تماما. مواصفات حالات التشنجات: التشنجات التوترية الرجفية، الصرع الكبير، الجزء المتأثر بالتشنجات، المخ بأكمله. ماذا يحدث للمريض؟ توتر بالعضلات وفقدان للوعي، ثم سقوط على الأرض وارتجاف بالأطراف. قد تظهر زرقة على وجه المريض، وقد يعض لسانه، وقد يتبول. ما بعد النوبة؟ تستمر النوبة لبضع دقائق. يعاني المريض من صداع ودوخة وتوهان، ويميل للنعاس أو النوم. التشنجات الجزئية البسيطة: الجزء المتأثر بالتشنجات، حدوث اضطراب كهربي بجزء من المخ ولا ينتشر لباقي المخ، ولذا لا يفقد المصاب وعيه. ماذا يحدث للمريض؟ تحدث حركات لا إرادية كارتجاف الأطراف، أو يشعر بوخز وتنميل، أو تضطرب حاسة الشم أو التذوق أو الرؤية على حسب موضع الجزء المصاب. ما بعد النوبة؟ تستمر الحالة عادة لبضع ثوان، ولا تترك بعدها أي عواقب. التشنجات الجزئية المركبة: الجزء المتأثر بالتشنجات تنشأ من الفص الصدغي، والذي يتحكم في العديد من الوظائف، ولذا تتأثر حالة الوعي. ماذا يحدث للمريض؟ يبدو المريض تائها شاردا ومنفصلا عن المحيطين به، ويقوم بتصرفات غريبة مثل خلع ملابسه أو تكرار المضغ أو البلع. ما بعد النوبة؟ قد يشعر المريض بحالة من عدم التركيز، لكنه لا يتذكر شيئا مما حدث. التشنجات الغيابية، الصرع الصغير: الجزء المتأثر بالتشنجات غير معروف بالتحديد. ماذا يحدث للمريض؟ يطيل النظر لهدف ما، وينفصل بوعيه عن الحاضرين، ومن النادر أن يسقط على الأرض. ما بعد النوبة؟ ليس هناك عواقب للنوبة، وعادة ما يتهم الطفل بعد النوبة بأنه يميل للسرحان وأحلام اليقظة. التشنجات الارتخائية: الجزء المتأثر بالتشنجات غير محدد. ماذا يحدث للمريض؟ يفقد المريض فجأة قوة عضلاته فترتخي، ويسقط على الأرض فاقدا الوعي للحظات. ما بعد النوبة؟ تستمر النوبة لعدة ثوان، ثم يفيق المريض بعدها تماما. التشنجات العضلية الارتجافية: الجزء المتأثر بالتشنجات نوع متوارث من الصرع. ماذا يحدث للمريض؟ يقوم المريض فجأة بحركات ارتجافية شديدة، قد تحدث لبعض العضلات أو للجسم كله، مثل تكرار ثني الرأس لأسفل وأعلى. لا يحدث عادة فقدان للوعي، أو قد يحدث للحظات. ما بعد النوبة؟ لا شيء محدد عادة. غمرة الصرع: الجزء المتأثر بالتشنجات تحدث عادة في حالة وجود مرض أو تلف بالمخ، أو بسبب سحب مضادات الصرع فجأة، أو عدم الانتظام على تناولها. ماذا يحدث للمريض؟ تحدث نوبات الصرع الكبير بشكل متكرر دون استعادة المريض للوعي فيما بين التشنجات. ما بعد النوبة؟ عادة ما يكون المريض في المستشفى لإسعافه. نقط موجزة: الصرع من الأمراض القديمة جدا، وارتبط في ذهن كثير من الناس بالعفاريت أو الحسد أو الأرواح الشريرة، وكان من ضحاياه كثير من المشاهير على مر التاريخ. استخدم نبات الدابوق لعلاج الصرع، أما أول علاج كيميائي له فكان بروميد البوتاسيوم. عادة ما يختار الصرع بأنواعه المختلفة ضحاياه من الأطفال أو من الكبار بعد سن 50. يحدث الصرع والتشنجات بسبب حدوث حالة من عدم الانتظام الكهربي بالمخ، وبناءً على الجزء من المخ الذي تنشأ منه التشنجات تتحدد مواصفاتها وأعراض الصرع. أهم أنواع التشنجات هي الصرع الصغير الذي يصيب الأطفال والصرع الكبير الذي يصيب الكبار، وفي الحالتين تنشأ التشنجات من فصي المخ بأكملهما. وما أسباب حدوث التشنجات والصرع؟ لا تندهش، مخك يعمل بالكهرباء. إن كل أنشطة المخ التي تمكننا من الحركة والرؤية والاستجابة للمؤثرات وغير ذلك من الأنشطة العديدة المختلفة التي نقوم بها دون أن ندري شيئاً عن طبيعة حدوثها المعقدة، تعتمد في حقيقة الأمر على انتقال ذبذبات كهربية من موضع لآخر. ولكن كيف يحدث ذلك؟ إن المخ يحتوي على ملايين الخلايا العصبية نيورونز، وكل خلية يخرج منها عدة أذرع متفرعة تسمى بالألياف العصبية أكسونز، وخلال هذه الألياف العصبية تنتقل الذبذبات الكهربية. وعندما تصل هذه الذبذبات أو الإشارات الكهربية إلى نهايات الألياف العصبية، تخرج مادة كيميائية تسمح بنقل هذه الذبذبات الكهربية خلال المسافة التي تفصل بين الألياف العصبية لهذه الخلية والألياف العصبية للخلية المجاورة. فإذا كانت درجة الإثارة كافية لهذه الخلية المجاورة، قامت بنقلها للخلية الأخرى المجاورة لها، وهكذا. وبذلك يتم الاتصال بين الخلايا العصبية لنقل الذبذبات الكهربية أو الإشارات التي تحمل رسائل معينة. ولكن في نفس الوقت، تخرج بعض الخلايا العصبية مادة كيميائية أخرى تثبط الخلايا العصبية المجاورة، مما يوقفها عن نقل الذبذبات الكهربية. ولكي تستوي وظائف المخ، يجب أن يكون هناك توازن ما بين الإثارة واللا إثارة التثبيط. فإذا كان هناك إثارة زائدة جداً أو لا إثارة قليلة جداً، أدى ذلك إلى حالة من عدم التوازن في المخ، وهذا يؤدي بدوره إلى حدوث حالة من عدم الانتظام الكهربي أو تولد شرارة كهربية، ومن هنا تحدث التشنجات. هل مخك في حالة عدم توازن؟ ولكن لماذا تحدث حالة لا توازن imbalance في المخ بين الإثارة والتثبيط؟ لقد وجد في حالات التشنجات الجزئية partial seizures أن سبب ذلك غالباً ما يرجع إلى وجود تلف بموضع ما بالمخ، قد يكون ناتجاً عن الأسباب التالية: أولاً، نقص الأكسجين أثناء عملية التوليد. ثانياً، حدوث التهاب بالأغشية السحائية meningitis كما في حالة الحمى الشوكية. ثالثاً، حدوث إصابة بالرأس كنتيجة حادث سقوط أو حادث سيارة. رابعاً، وجود نسيج غير طبيعي بالمخ كما في حالة وجود ورم بالمخ أو عيب خلقي بمرحلة نمو المخ. خامساً، أحياناً لا يكون هناك أي سبب واضح. أما في حالات التشنجات العامة generalized seizures والتي تشتمل على الصرع الكبير والصرع الصغير، فإن حالة لا توازن الكيميائي بين الإثارة والتثبيط تشغل حيزاً كبيراً من المخ، ولذا فإن أسبابها تختلف عن أسباب التشنجات الجزئية، باستثناء أسباب وجود أنسجة أو تركيبات غير طبيعية بالمخ، عيوب خلقية أو أورام. وهذه مثل: أولاً، تناول عقاقير مخدرة مثل الكوكايين والأمفيتامين. ثانياً، احتساء الخمور. ثالثاً، أسباب خلقية، عيوب في تكوين المخ. رابعاً، أسباب غير معروفة، سيأتي توضيح فيما بعد لجملة هذه الأسباب. هل أنت مريض بالصرع؟ ما هو الصرع؟ مرض الصرع كما يعرف الكثيرون هو حدوث تشنجات مفاجئة، لكن ذلك في الحقيقة لا يكفي لتشخيص مرض الصرع، إذ يجب أن تكون هذه التشنجات متكررة، وتكرار هذه التشنجات أمر يحدث في المستقبل ولا يستطيع أحد تأكيد حدوثه. ولذا فإن تعريف أو تشخيص الصرع يجب أن يعتمد كذلك على وجود احتمال كبير لتكرار التشنجات. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي احتساء كمية كبيرة من الخمور إلى حدوث تشنجات، لكن التوقف عن ذلك يمنع تكرار هذه التشنجات. والسؤال الآن: متى يكون هناك احتمال كبير لتكرار حدوث التشنجات حتى نقول أن هناك صرعا بالفعل وليس مجرد حالة طارئة لسبب ما؟ هذا الاحتمال يكون قوياً في حالة وجود إصابة أو تلف ما بمخ المصاب، ففي هذه الحالة نتوقع تكرار التشنجات التي يتعرض لها، فمثل هذا المصاب يكون فعلاً مريضاً بالصرع. لكن هذا السبب قد لا يكون واضحاً مؤكداً في حالات أخرى، ولذا فإن أغلب الأطباء يشخصون مرض الصرع في حالة حدوث تشنجات بمعدل مرتين في السنة على الأقل، ففي هذه الحالة تكون فرصة حدوث تشنجات للمرة الثالثة حوالي 80%. فالحقيقة أن الحكم على مريض بأنه يعاني من الصرع ليس دائما حكما سهلا، وخاصة إذا أصيب بهذه التشنجات حديثا ولمرة واحدة. ففي مثل هذه الحالة لابد من بحث جوانب عديدة، مثل مواصفات هذه التشنجات وإجراء فحوص مختلفة ومتابعة حالة المصاب. الصرع ليس مرضا. من الضروري أيضا أن نعرف عن الصرع أنه لا يعد مرضا وإنما عرضا، وهذا بمعنى أن تشنجات الصرع تخفي وراءها سببا معينا لحدوثها، وهذا السبب هو المرض نفسه وليس التشنجات. وهناك طائفة كبيرة من الحالات المخية التي يمكن أن تتسبب في حدوث الصرع كما سيتضح. كيف يتم تشخيص الصرع؟ سؤالان يبحثان عن إجابة. لو افترضنا أن مريضاً توجه لعيادة طبيب بعد إصابته بتشنجات ظناً أنه مريض بالصرع، فما الذي سيدور بذهن الطبيب؟ غالباً سيفكر الطبيب في الإجابة عن هذين السؤالين: أولاً، هل هذه التشنجات هي بالفعل تشنجات الصرع؟ ثانياً، وإذا صح ذلك، فما سبب الإصابة بالصرع في هذه الحالة؟ حالات أخرى مشابهة للصرع. في الحقيقة، إن الإجابة عن السؤال الأول تتطلب بحث أعراض الحالة بعناية ومقارنتها بحالات أخرى قد تحدث أعراضاً مشابهة إلى حد ما بأعراض الصرع، وهذه تختلف بالنسبة للكبار عنها بالنسبة للأطفال. فبالنسبة للكبار البالغين، يجب التفرقة بين الصرع وهذه الحالات: الإغماء fainting، الصداع النصفي migraine، زيادة سرعة التنفس hyperventilation، نوبات الذعر panic attacks. أما بالنسبة للأطفال فقد يتشابه الصرع مع هذه الحالات: نوبات كبت التنفس breath holding attacks، حالات الفزع الليلي night terrors. والآن دعونا نوضح مواصفات هذه الحالات السابقة المشابهة للصرع. الإغماء. الإغماء حالة لا يصل فيها دم كاف للمخ، ويحدث ذلك كردة فعل من الجسم تجاه المواقف العصيبة التي تؤدي لألم نفسي أو عضوي حاد، كما في حالة رؤية حادث بشع عن قرب، أو المعاناة من ألم شديد كألم الحروق، أو التعرض لضربة الشمس، أو قد يحدث الإغماء بسبب حدوث اضطراب في نظام ضربات القلب. ولكن ماذا يحدث للمصاب في هذه الحالة؟ كما نعرف جميعاً، فإنه يصاب بدوخة وإنهاك، ويصبح لونه شاحباً، ولا يصير قادراً على الرؤية بوضوح، ثم يسقط على الأرض. عند هذا الحد، ليس من الصعب التفرقة بين هذه الحالة وحالة الصرع، ولكن قد يحدث كذلك للمصاب رجفة واضحة بأطرافه، خاصة في حالة مساعدته على الوقوف، وقد تطول مدة الارتجاف، وهذا الوصف يتشابه مع حالات الصرع، لكن هذا الارتجاف نادراً ما يكون مسبوقاً بتوتر بالعضلات كما في حالات الصرع التي تتميز بتشنجات توترية ارتجافية تونيك كلونيك. الصداع النصفي. عادة ما تبدأ نوبات الصداع النصفي بحدوث بوادر مثل اضطراب الرؤية أو الإحساس بتنميل في الوجه والذراع، وهذه الحالة قد تكون شبيهة بحالات التشنج البسيط الجزئي وأحياناً شبيهة بالصرع، ولكن الفارق الواضح بين الحالتين هو أنه لا يحدث فقدان للوعي في حالات الصداع النصفي، كما أن اضطرابات الرؤية في الحالتين تكون مختلفة. ففي حالات الصداع النصفي عادة ما يكون اضطراب الرؤية بسيطا مثل رؤية دوائر أو نقط مضيئة، كما أن هذا الاضطراب تستغرق مدته بضع دقائق. أما في حالات الصرع فإن مدته تكون سريعة للغاية في حدود بضع ثوان، كما أن اضطراب الرؤية يكون عادة بصورة أكثر تعقيداً مثل رؤية عدة أشكال مختلفة ملونة. ولكن في الحقيقة إن هذه الفروق قد لا تكون واضحة أحيانا، فهناك حالات من الصداع النصفي ومن الصرع قد يكون من الصعب التفرقة بينها. ما هو الصداع النصفي وما أسبابه؟ يعرف الصداع النصفي بأنه صداع متكرر في صورة خفقان أو رجفان يحدث عادة بأحد جانبي الرأس، ويصحبه غالبا غثيان واضطراب بالرؤية. والصداع النصفي ناتج من اضطراب غير محدد السبب بالأوعية الدموية حول المخ، حيث تنقبض ثم تتسع، مما يثير الإحساس بالصداع. ومن الواضح ارتباط حدوث هذا الصداع بتناول بعض الأغذية عند فئة من الناس، أي أن لديهم حساسية غذائية تتسبب في حدوث صداع لعدم توافق بعض الأغذية مع أجسامهم. ومن أهم هذه الأغذية والمشروبات الذرة، الجبن، الشوكولا، الكافيين، القهوة والشاي. وهناك عقاقير خاصة لإحباط نوبات الصداع النصفي وتخفيف آلامه. كما يجب ملاحظة ارتباط حدوث الصداع بأنواع الطعام، وبالتالي يجب تجنب تناول الأنواع المرتبطة بحدوث الصداع. ومن الطريف أن الباحثين وجدوا أن آكلي الأغذية المحفوظة بصفة عامة مثل اللحوم المحفوظة ومنتجاتها مثل السجق والهمبرجر وخلافه تزيد قابليتهم للإصابة بالصداع النصفي. كما وجد أيضا أن تناول الجبن بكميات وفيرة وخاصة جبن البيتزا موتزاريلا يحفز على حدوث الصداع النصفي بسبب مادة كيماوية تسمى تيرامين، والتي يمكن أن تلعب دورا في حدوث اضطراب بالأوعية الدموية على النحو السابق. كما وجد الباحثون أن توافر بعض أنواع فيتامين بي المركب بالجسم يقلل من فرصة حدوث الصداع النصفي، وخاصة النياسين وحمض الفوليك. حالات فرط التنفس ونوبات الذعر. عند التعرض لظروف نفسية قاسية أو نوبة ذعر خوف شديد، يصحب ذلك عادة زيادة سرعة التنفس أو فرط التنفس hyperventilation. في هذه الحالة تخرج كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال هواء الزفير، وبحدوث ذلك تتأثر كيمياء الدم حيث تتغير درجة حمضيته، وهذا يؤثر بدوره على نشاط العصب، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تنميل وتقلصات عضلية وصداع، وربما يحدث ميل للسقوط أو الانهيار. وهذه الصورة قد تتشابه مع بعض التشنجات. وفي حالات فرط التنفس ولمقاومة التأثيرات المترتبة على ذلك، ينصح بوضع حقيبة ورقية حول الأنف لإعادة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون والوقاية من حدوث تغير بدرجة حمضية الدم. حالات كبت التنفس عند الأطفال. أحياناً عندما يتعرض الطفل لإحباط شديد، فإنه يكتم أنفاسه إلى حد قد يؤدي لحدوث زرقة بوجهه، وعادة تتوقف هذه النوبة عند هذا الحد، ولكن في حالات أخرى قد يستمر كتم التنفس حتى يغشى على الطفل. هذه الحالات لا تحتاج لتقديم علاج، وعادة ما تتوقف تلقائيا. حالات الفزع الليلي. هذه الحالة تظهر عادة في سن الطفولة، حيث يستيقظ الطفل من نومه أثناء الليل في حالة فزع وحيرة لبعض الوقت، ثم يخلد للنوم ثانية. وفي الصباح لا يتذكر الطفل أي شيء عن هذه الأحداث الليلية. وعلى الرغم من غرابة هذه الحالة، إلا أنها لا تعني عادة وجود أي مرض أو اضطراب، ولا تحتاج لعلاج. كيف يقوم الطبيب بتشخيص الصرع؟ زيارة إلى طبيب. يعتبر بحث التاريخ المرضي للحالة من أهم وسائل تشخيص الصرع، هذا بالإضافة للفحص الإكلينيكي السريري وإجراء فحوصات أخرى بالأشعة لتأكيد هذا التشخيص والتعرف على سبب المرض. التاريخ المرضي. من خلال بحث التاريخ المرضي يحاول الطبيب معرفة كل التفاصيل المرتبطة بالحالة، مثل 1- وصف التشنجات وصفا دقيقا، 2- معرفة ما إذا حدث فقدان للوعي، 3- معرفة حالة المريض بعد الإفاقة إلى آخره. وهذا يستدعي وجود شخص آخر من المحيطين بالمريض ليحكي له عما حدث بالفعل. بعد ذلك يحاول الطبيب معرفة سبب هذا الصرع، ولذلك من المتوقع أن يسأل المريض بعض الأسئلة التي تساعد في الكشف عن ذلك، مثل 1- حدوث إصابات قديمة بالرأس، 2- حدوث مشاكل أثناء الولادة، 3- حدوث عدوى سابقة بالمخ مثل التهاب الأغشية السحائية، 4- وجود حالات أخرى من الصرع بين أفراد العائلة. ومن المتوقع كذلك أن يحاول الطبيب معرفة تأثير الصرع على حياة المريض، فقد يسأله عن طبيعة عمله وما قد يواجهه من مشاكل بسبب حدوث التشنجات وعن حياته الأسرية إلى آخره. الفحص الإكلينيكي السريري. هذه هي الخطوة التالية، حيث يقوم الطبيب بفحص المريض لجمع أي أدلة تشير إلى وجود مشكلة بالمخ. من خلال هذا الفحص يقوم الطبيب باختبار الإحساس بالأطراف واختبار قوة العضلات واختبار الإنعكاسات العصبية إلى آخره. اختبارات مرض الصرع. يأتي بعد ذلك دور الاختبارات والفحوص المختلفة لتأكيد الإصابة بمرض الصرع ومعرفة السبب المؤدي له. وهناك 3 أنواع من الاختبارات، وهي: أولاً رسم كهربي للمخ (Electroencephalography EEG)، ثانياً فحص المخ بالأشعة المقطعية (CT scanning)، ثالثاً الفحص بالرنين المغناطيسي (Magnetic Resonance Imaging MRI). فلنتحدث عن هذه الاختبارات الثلاثة ودلالاتها. أولاً، الرسم الكهربي للمخ (EEG). مثلما يجري رسم كهربي للقلب (ECG) لتسجيل النبضات الكهربية، يجرى كذلك رسم كهربي للمخ (EEG) لتسجيل الموجات الكهربية به. في هذا الاختبار يقوم الطبيب بوضع عدة أسلاك متصلة بجوانب مختلفة بالرأس وتنتهي بمكثف أو مقون كهربي (Amplifier). يقوم بتكثيف الإشارات الكهربية الصغيرة التي تجري بالمخ وتسجيلها بصورة مكبرة على ورقة بيضاء بجهاز التصوير، وبذلك يتضح للطبيب الشكل الكهربي الداخلي للمخ. هذا النوع من الاختبارات يعتبر آمناً تماماً وليس له أضرار جانبية، ولكن ما الذي يكتشفه الطبيب من خلال هذا التصوير؟ إن هناك شكلاً طبيعياً للموجات الكهربية للمخ Brain Waves، إذ تحدث موجة كل 10 ثانية تقريبا، ويكون نظام حدوث الموجات أبطأ أثناء النوم بالنسبة لفترة اليقظة. وفي حالة ما إذا كان الشخص معرضا أو لديه قابلية زائدة للصرع، فإن نظام هذه الموجات يختلف عن النظام الطبيعي له، وخاصة من ناحية ظهور بروزات بالموجات الكهربية تسمى Spikes، والتي تظهر واضحة في حالة إجراء رسم كهربي للمخ فيما بين نوبات التشنج، ويدل ظهورها على أن المريض لديه قابلية للصرع تصل إلى درجة 99%. وقد يجرى هذا الاختبار أثناء النوم، حيث أن هذه العلامات تميل للظهور أثناء النوم أكثر منها أثناء اليقظة. ثانياً، تصوير المخ بالأشعة المقطعية CT. في هذا النوع من الفحوص تستخدم الأشعة الموجهة بالكمبيوتر لتصوير قطاعات أو شرائح من المخ، مما يعطي تفاصيل دقيقة للأنسجة، ولذا يسمى بالأشعة المقطعية CT scanning. والأشعة المستخدمة في هذا الفحص هي من نوع أشعة X، لكنها تسلط على الرأس من زوايا مختلفة وليس من اتجاه واحد كما في حالة عمل فحص بالأشعة العادية التقليدية. ثم تستقبل الأشعة بأجهزة استقبال خاصة (receivers)، ثم تحول إلى مجموعة من الصور باستخدام جهاز الكمبيوتر. وأحياناً يجرى هذا الفحص مع استخدام صبغة تحقن في الوريد لزيادة وضوح تفاصيل الصور. يفيد هذا النوع من الفحوص في تشخيص حالات عديدة مثل الصرع ونزيف المخ وأورام المخ ومرض الزهايمر. ولكن في الآونة الأخيرة زاد الاعتماد على الفحص بالرنين المغناطيسي أكثر من هذا الفحص، نظراً لزيادة حساسيته في توضيح الصور، وخاصة بالنسبة لمرض الصرع. ثالثاً، التصوير بالرنين المغناطيسي. في هذا الفحص لا تستخدم أشعة X، وإنما يستخدم مغناطيس قوي يوضع حول رأس المريض ثم توجه موجات إشعاعية راديو ويفز على المريض، فتؤدي إلى تمايل أو تأرجح ذرات الهيدروجين في المخ، مما يعطي موجات إشعاعية تلتقطها أجهزة استقبال خاصة وتحول بالكمبيوتر إلى صور. ونظراً لأن هذا الفحص يعتمد على استخدام مغناطيس قوي، فلا يجوز إجراؤه للمرضى الموضوع داخل أجسامهم أجهزة تعويضية من المعدن مثل مسامير العظام أو أي شرائح معدنية أو أجهزة تقوية ضربات القلب. يعتبر هذا الفحص آمناً تماماً ولا ينتج عنه أضرار جانبية، ويمكن باستخدامه الكشف عن عيوب دقيقة بالمخ لم يتم الكشف عنها بالتصوير بالأشعة المقطعية. كما يساعد هذا الفحص الطبيب بدرجة كبيرة في تقييم الحالات التي تحتاج لجراحات بالمخ والتي لا تستجيب للعلاج الدوائي. كما يساعد هذا الفحص في رؤية مناطق معينة بالمخ لا يمكن رؤيتها بوضوح بالأشعة المقطعية، والتي يمكن أن يؤدي حدوث تلف بها إلى الإصابة بالتشنجات، وخاصة منطقة تسمى هيبوكامبس. الأسباب الخفية وراء حدوث الصرع. أغلب حالات الصرع مجهولة السبب. تحدثنا في الجزء السابق عن كيفية تشخيص الطبيب لمرض الصرع وأسبابه، وذلك من خلال دراسة التاريخ المرضي للحالة والفحص الإكلينيكي وعمل الأشعات المختلفة لتصوير المخ ونظامه الكهربي. والسؤال الآن، ترى ما الذي يمكن أن يكتشفه الطبيب من خلال ذلك كأسباب لحالة الصرع؟ الإجابة: لا شيء في أغلب الحالات. فالحقيقة أن نسبة كبيرة من حالات الصرع تصل إلى 70% لا يستدل فيها على وجود سبب واضح محدد لحدوث الصرع. أما باقي الحالات فقد يكتشف الطبيب لها سببا من ضمن الأسباب التالية، والتي تشتمل على الأسباب التي يمكن أن تسبب الصرع ابتداء من الطفولة وحتى سن متقدمة. جملة الأسباب الكامنة وراء حدوث الصرع: وجود مرض متوارث بالمخ مثل مرض توبيروس سكليروسيز، وجود صرع متوارث، حدوث إصابة أثناء التوليد، تكرار الإصابة بالتشنجات الحرارية أي التشنجات المصاحبة لارتفاع درجة الحرارة، حدوث عدوى مخية مثل التهاب الأغشية السحائية أو خراريج المخ، تعاطي عقاقير مخدرة أو كحوليات مثل الكوكايين والأمفيتامين، إصابات الرأس، حدوث اضطرابات بكيمياء الدم مثل نقص الكالسيوم أو المغنيسيوم أو الجلوكوز، نزيف المخ، أورام المخ مثل مينينجيوماس، غليوماس، العته أو ضعف الوظائف الذهنية مثل مرض الزهايمر. الوراثة ومرض الصرع: هل يتوارث الأبناء صرع الآباء؟ إن العوامل الوراثية الجينية تلعب دوراً في الإصابة بالصرع، ولكن ليس معنى ذلك أن كل مريض بالصرع ينجب أبناء مصابين بهذا الداء، ولكن في بعض الحالات القليلة من مرض الصرع الوراثي تكون هناك فرصة قليلة جداً لتوارث الأبناء للمرض. إصابات الرأس والصرع: إصابة اليوم ثم صرع بعد 20 سنة. إن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمخ نتيجة الإصابات المختلفة كإصابات الرأس وحوادث السقوط لا يشترط أبداً أن تظهر تأثيرها المسبب للصرع في الحال أو خلال فترة قصيرة، ففي بعض الحالات قد يتأخر ظهور تأثير هذه الإصابات إلى سنوات طويلة، بمعنى أن طفلاً قد يصاب إصابة شديدة برأسه وينتهي الأمر، ولكن خلال فترة العشرينيات من عمره قد يتبلور تأثير تلك الإصابة القديمة في ظهور مرض الصرع. أهم أسباب الإصابة بالصرع عند الأطفال: إصابات الرأس أثناء الولادة، حوادث السقوط وخاصة التي تؤدي لارتطام الرأس بشدة، التهاب الأغشية السحائية، اضطرابات الكلى مثل التهاب الكلية الكبيبي، التسمم مثل التسمم بالرصاص، وجود استعداد وراثي للإصابة بالصرع. هل يعد الصرع مرضا عقليا؟ لقد شاع في الماضي أن مرض الصرع نوع من الجنون أو الخلل العقلي، واعتبر المصروع شخصا غير سوي، وهذا غير صحيح إطلاقا، فالصرع يحدث نتيجة خلل عضوي بالمخ وليس بسبب اضطراب نفسي أو عقلي. ولكن في الحقيقة إن اجتماع بعض الاضطرابات النفسية والعقلية مع الصرع أمر وارد وليس نادر الحدوث. فالمصاب بالصرع قد يواجه ضغوطا اجتماعية، وقد يبقى عاطلا أو يفقد وظيفته، وقد يرفض كزوج. وكل هذه الإحباطات وغيرها لا شك أنها تؤثر في نفسه، وقد تصيبه باكتئاب شديد أو قلق عصبي. ومن ناحية أخرى، لوحظ أن المصاب بصرع الفص الصدغي من المخ temporal lobe epilepsy قد تنتابه نوبات مشابهة للفصام شيزوفرينيا أو البارانويا، تحدث عادة لفترة قصيرة عقب نوبات الصرع أو حولها، وأحيانا قد تطول هذه النوبات الجنونية وتحتاج لعلاج نفسي. ولم يتضح حتى الآن سبب هذه العلاقة بين صرع الفص الصدغي والمرض النفسي. وأحيانا قد تؤدي بعض الأسباب إلى حدوث صرع ومرض نفسي في نفس الوقت، مثل حدوث تلف بالمخ عند الولادة، فقد يؤدي ذلك لنوبات صرع ومرض عقلي معا. ولكن لا يجب أن نعتبر أن الصرع في هذه الحالة هو المسؤول عن المرض العقلي، وإنما يرجع السبب الأصلي إلى العيب العضوي بالمخ والذي أدى لظهور الحالتين. نقط موجزة: يخفي مرض الصرع وراءه سببا عضويا، لكنه قد لا يكون واضحا، ولذا يعد الصرع عرضا وليس مرضا. هناك مسببات عديدة للصرع، مثل حدوث إصابة أو تلف بالمخ أثناء التوليد، أو حدوث التهاب بأنسجة المخ، أو تعاطي عقاقير مخدرة، أو وجود ورم بالمخ. يتأكد الطبيب من تشخيص الصرع بإجراء رسم كهربي للمخ أو أشعة مقطعية، ولكن يعتبر التشخيص بالرنين المغناطيسي هو أدق وسائل تشخيص حالات الصرع والتشنجات. قد يقترن الصرع بوجود مرض نفسي أو عقلي، لكن ذلك ناشئ عادة من الظروف القاسية التي يتعرض لها مريض الصرع، ولا يعتبر الخلل العقلي هو المسبب للصرع. وفي حالات نادرة قد يؤدي سبب ما للصرع وللخلل العقلي في نفس الوقت. التشنجات الحرارية وعلاقتها بالصرع: طفلي يعاني أحيانا من التشنجات المصحوبة بارتفاع الحرارة، فهل هناك خطورة على صحته؟ لا داعي للقلق. التشنجات الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم أو التشنجات الحرارية Febrile Convulsions من الحالات الشائعة بين الأطفال في الفترة ما بين 3 شهور إلى 5 سنوات، حيث يؤدي ارتفاع الحرارة إلى درجة عالية إلى التأثير على النشاط الكهربي بالمخ، مما يتسبب في حدوث تشنجات. ولا يجب الخلط بين هذا النوع من التشنجات والتشنجات الناتجة عن مرض الصرع، وهذا النوع من التشنجات غالبا ما يختفي مع تقدم الطفل في العمر. التهاب الأغشية السحائية حالات خاصة من التشنجات المصحوبة بارتفاع درجة الحرارة. معظم حالات التشنج الحراري تكون واضحة السبب ولا تحتاج لفحوص أو اختبارات، ولكن في بعض الحالات القليلة قد يكون من الضروري استثناء وجود عدوى بالمخ، مثل التهاب الأغشية السحائية الحمى الشوكية. ولكي يختبر الطبيب ذلك يقوم بإجراء ما يسمى ببزل النخاع lumbar puncture بغرض سحب كمية من السائل المحيط بالمخ وفحصه معمليا مخبريا. ويتم هذا الإجراء بإدخال إبرة فيما بين الفقرات القطنية للظهر حتى نصل إلى النخاع، ثم يقوم الطبيب بسحب كمية من السائل النخاعي. وحدوث عدوى بالمخ كالتهاب الأغشية السحائية ليس أمرا شائعا بل قليل الحدوث، ولذا فإنه في كثير من حالات بزل النخاع لا يكتشف الطبيب وجود عدوى ولا يظهر سبب خطير وراء حدوث التشنجات. ما هو التهاب الأغشية السحائية؟ التهاب السحايا. الأغشية السحائية أو السحايا هي بمثابة أغلفة حافظة وواقية للمخ والنخاع الشوكي، ومثلما يتعرض أي جزء من جسم الطفل للعدوى مثل الحلق والصدر والأذن، فإن هذه الأغشية الحساسة قد تتعرض كذلك لعدوى بجراثيم مختلفة. أحياناً تكون نفس الجراثيم التي تسبب للطفل نزلات البرد أو التهاب الشعب أو غير ذلك، ولكن عادة ما يحدث أن يقوم جسم الطفل بمقاومة تلك الجراثيم والحد من انتشارها وتوغلها داخل الجسم. ولكن قد يحدث أحياناً أن تصل الجراثيم المعدية إلى الأغشية السحائية كما في حالة ضعف مقاومة جسم الطفل أو بسبب قوة نوع تلك الجراثيم وشراستها. وفي هذه الحالة تحدث حالة شديدة من الإعياء، حيث ترتفع درجة حرارة الطفل إلى حد كبير ويصاب بتشنجات، ويتخشب عنقه ويتقيأ ويشكو من صداع مؤلم. ومن خصائص هذه الحالة أيضا أنها تحدث عادة بصورة مفاجئة. وأمام هذه الصورة المرضية غالبا ما يشك الطبيب في حدوث التهاب بالأغشية السحائية، ويقوم بإجراء فحص لسائل النخاع للكشف عن الجراثيم المعدية به. وهذه الحالة لا شك أنها خطيرة، ويجب معالجتها بالمضادات الحيوية المناسبة على وجه السرعة للوقاية من حدوث أضرار بالمخ. أما إذا لم تلق الحالة العناية الطبية الكافية والسريعة، فقد تؤدي لاختلالات مختلفة مثل الإصابة بالصرع، بل يمكن كذلك أن تؤدي إلى الموت. ما تأثير التشنجات الحرارية على الطفل مستقبلا؟ إن تكرار حدوث التشنجات الحرارية لا يمثل غالبا أي خطورة، ولكن وجد أن بعض الأطفال بنسبة أقل من 5% قد يصابون بصرع حقيقي في فترة لاحقة، وخاصة الذين هم أبناء أو أقارب لمرضى الصرع. ماذا تفعلين لطفلك لوقايته من التشنجات؟ إن الطفل الذي أصيب بتشنجات حرارية يكون من المتوقع له تكرار حدوث التشنجات الحرارية مرة أخرى، ولذا ينبغي العمل على خفض درجة حرارته وعدم الانتظار حتى تصل إلى درجة عالية. ويمكن عادة خفض درجة الحرارة بمجرد عمل كمادات باردة وإعطاء عقاقير مخفضة للحرارة مثل الباراسيتامول. وفي حالة وجود قابلية زائدة للتشنجات، قد ينصح الطبيب بإعطاء الطفل أثناء ارتفاع درجة حرارته عقاراً مهدئة مثل لبوس أو تحميلة ديازبام لمنع حدوث التشنجات. هل طفلك دون الخامسة أم فوق الخامسة من العمر؟ غالباً ما تحدث التشنجات الحرارية المصاحبة لارتفاع درجة الحرارة بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر، وهي تأخذ عادة شكل الصرع الكبير أي توترية ارتجافية تونيك كلونيك، لكنها ليست صرعا على الإطلاق. ونظرا لأن هذه التشنجات الحرارية نادرا ما تحدث بعد سن الخامسة، فإن حدوث أي حالة تشنج للطفل بعد سن الخامسة يثير احتمال إصابته بالصرع، ولذا ينبغي بحث حالة الطفل بعناية بمعرفة الطبيب الذي سيطلب غالبا عمل رسم للمخ. نقط موجزة: ينبغي على كل أم العمل على خفض درجة حرارة طفلها المريض بالوسائل الممكنة، الكمادات المثلجة والعقاقير المتاحة لحمايته من حدوث التشنجات. أغلب حالات التشنج الحراري لا يكمن وراءها أي خطورة، ولكن في حالات قليلة قد تكون أحد أعراض حدوث عدوى بالمخ الحمى الشوكية، ولذا فإنه حالة عدم السيطرة على حدوث التشنجات ينبغي استدعاء الطبيب فوراً. كيف يتأقلم مريض الصرع مع الظروف المعيشية؟ مواقف حساسة في حياة مريض الصرع. لا شك أن نوبات الصرع وحدوثها المفاجئ تفرض على مريض الصرع بعض المخاطر من خلال أنشطة الحياة المختلفة، فمريض الصرع ليس شخصا ملازما لمنزله، وإنما يشارك الآخرين أنشطة حياتهم المختلفة، فهو يعمل ويقود سيارته ويتزوج ويرفه عن نفسه إلى آخره. فكيف يواجه المريض هذه الظروف المختلفة؟ وكيف يعمل على خفض فرصة تعرضه لمخاطر بسبب حدوث نوبات الصرع المفاجئة؟ قيادة السيارات: هل يقود مريض الصرع سيارته بنفسه؟ من المحتمل أن يتعرض مريض الصرع لنوبة تشنجات أثناء قيادة سيارته، وخاصة بسبب الأضواء المبهرة والومضات الضوئية السريعة flashes of light التي يتعرض لها ليلاً، ولذا لا ينبغي لمريض الصرع الذي تعرض لنوبات صرع حديثة أن يقود سيارته بنفسه، ولا ينبغي القيام بذلك خاصة في فترة تغيير العقاقير المضادة للصرع، وكذلك خلال فترة 6 شهور منذ توقف العلاج بمضادات الصرع. وبصفة عامة لا يفضل أن يقود مريض الصرع سيارته إلا بعد مرور 1 سنة منذ توقف نوبات الصرع خلال ساعات النهار. مجال العمل: هل يستطيع مريض الصرع القيام بالوظائف المختلفة؟ إن هناك نوعيات من الأعمال لا يستطيع مريض الصرع الاشتغال بها، مثل الأعمال التي يكون فيها مسؤولاً عن سلامة جماعة من الناس مثل قائد طائرة أو سائق حافلة. فحدوث نوبات التشنج أثناء تأدية مثل هذه الأعمال قد يعرضه لكارثة. ولا يستطيع كذلك مريض الصرع الاشتغال بأعمال تعرضه أصلاً للخطر مثل عامل بناء، وكذلك الأعمال التي يتولى خلالها رعاية آخرين مثل القابلة أو الداية. لكن هناك لا شك أعمالاً أخرى كثيرة يمكن لمريض الصرع مزاولتها دون مخاطر كبيرة. والسؤال الآن، هل يجب أن يصارح مريض الصرع صاحب العمل الذي ينوي ممارسته بحالته المرضية؟ إنه من الأفضل أن يتم ذلك، وخاصة في حالات الصرع التي تتعرض لنوبات متكررة. فهذه المصارحة لها عدة جوانب مهمة لصالح المريض، حيث تجعل صاحب العمل يضع في حسبانه احتمال حدوث النوبات، وبالتالي يكون متهيئاً لمواجهتها، ويجب أن يخبره المريض بكيفية التصرف في حالة حدوثها. ومن ناحية أخرى يستفيد المريض من تأمينات العمل لتغطية هذه الناحية. أما لو افترضنا أن المريض يقوم بملء استمارة لطلب عمل application، فلا يفضل أن يذكر شيئا عن مرضه إلا إذا طلب منه، بل يفضل كذلك أن يترك الخانة الخاصة بذلك خالية لحين مناقشة هذا الموضوع مع صاحب العمل أو الجهة المتقدم للعمل بها. ويفضل أن يعرض المريض مشكلته الصحية مع تقديم تقرير طبي لحالته من الطبيب المعالج. والحقيقة أن موضوع الصرع ومجال العمل قد يشعر كثيرا من المرضى باليأس، مما يجعلهم يظهرون بموقف سلبي أثناء مقابلات العمل interviews. وما يجب أن نؤكد عليه أن إتقان العمل والاعتزاز به ربما يكون لأصحاب الأعمال أهم من حالة العامل الصحية، كما أن اعتزاز المريض بنفسه وتحدثه بثقة أثناء مقابلات العمل شيء له أهمية كبيرة، فيجب التركيز على الجوانب الإيجابية والتغاضي عن الجوانب السلبية أو عدم التكبير من شأنها. الجانب الرياضي والترفيهي. ما الرياضات التي يمكن أن يمارسها مريض الصرع بأمان؟ إن من أبرز خصائص مرض الصرع أنه ليس مرضاً دائماً وإنما متقطع، وهذا يعني أن مشكلته تكمن في حدوث النوبات والتي تتكرر من فترة لأخرى. إننا لو افترضنا أن مريضاً يصاب بنوبة التشنج مرة واحدة في الأسبوع، وذلك في حالات الصرع الشديدة غير المحتملة، فبناء على ذلك يكون لديه عدد من أيام السنة يعادل 313 يوماً خالياً تماماً من النوبات والمشاكل. فما معنى ذلك؟ معناه أن مريض الصرع يمكنه الاستمتاع بأغلب أوقات حياته كغيره من الأصحاء. فلو تحدثنا عن المجال الرياضي والترفيهي، فإنه يمكن لمريض الصرع ممارسة العديد من الرياضات دون مخاطر كبيرة مثل المشي والعدو والتنس، ويمكنه أيضا ممارسة السباحة، ولكن يفضل أن يكون ذلك برفقة شخص آخر عارف بحالته. ويمكنه ممارسة ركوب الدراجات أو ركوب الخيل، ويفضل أيضا أن يكون ذلك مع شخص آخر أو من خلال مجموعة من الناس. لكن هناك رياضات وأنشطة قليلة لا ينبغي لمريض الصرع ممارستها، وهي التي يمكن أن تعرضه بطبيعتها لخطر كبير مثل رياضة الغوص وتسلق الجبال والتزحلق على الجليد. الجانب المعيشي في المنزل. ما الأنشطة المنزلية التي يجب أن يحذر من القيام بها مرضى الصرع؟ إن الأنشطة المنزلية بصفة عامة لا تحمل عادة مخاطر كبيرة لمرضى الصرع مقارنة بالأنشطة الخارجية، ولكن يجب أن يكون هناك بعض الاحتياطات. فمثلا لا يفضل أن يستحم المريض في بركة ماء البانيو، وإنما يستخدم الدوش، وفي حالة استخدامه للبانيو لا ينبغي أن يكون مستوى الماء به مرتفعا. وفي جميع الأحوال لا ينبغي إغلاق باب الحمام أثناء وجود المريض بداخله. كما يجب أن يحترس المريض من التعامل مع الأشياء الساخنة جداً مثل حمل وعاء به زيت ساخن أو استعمال مكواة كهربائية، فيجب أن لا يقوم بهذه الأعمال إلا في الضرورة القصوى. وأخيراً، فإن هناك أجهزة إنذار صغيرة Alarms مخصصة لمرضى الصرع، وهذه الأجهزة يمكن أن تنبه الآخرين لتعرض المريض للسقوط، وبالتالي تقلل من المخاطر التي يتعرض لها. كما يفضل بالنسبة للمرضى الذين يعانون من نوبات شديدة متكررة وهم يمثلون نسبة ضئيلة جدا أن يضعوا خوذة على رؤوسهم لحماية الرأس أثناء السقوط، لأن تكرار السقوط على الأرض لفترة طويلة يمكن أن يصيب المخ بأذى، كما يمكن أن يؤدي لتشوهات وندوب بالوجه. الحياة الاجتماعية والجانب العاطفي. لماذا يميل بعض مرضى الصرع للعزلة؟ إن كثيراً من مرضى الصرع محدودو العلاقات الاجتماعية، والمجتمع قد يلعب دوراً في ذلك، حيث يعامل مريض الصرع أحياناً على أنه إنسان ضعيف أو غير سوي، ولكننا في حقيقة الأمر نجد أن أسباب هذه العزلة أكثر تعقيداً من ذلك، فأحياناً يشعر المريض بخوف من العلاقات الاجتماعية والعاطفية، وقد ينشأ هذا الخوف في داخله منذ عهد الطفولة بسبب الحماية الزائدة التي يسعى الوالدان لتوفيرها لطفلهما المريض. ولذا فإن معالجة هذا الأمر قد يحتاج إلى شيء من التشجيع والتحفيز وإدخال الثقة بالنفس ليتحول تفكير المريض إلى تفكير أكثر إيجابية. هل تصارح زوجتك؟ لكن هل ينبغي للمريض أن يصارح صديقه أو شريكة حياته بحقيقة مرضه؟ إن مرض الصرع ليس عاراً، وليس من الحكمة إخفاء حقيقة هذا المرض على شريكة أو شريك الحياة. إن كثيراً من الناس تنقصهم المعرفة بهذا المرض، بل قد يتصورون أنه مرض عقلي وأن صاحبه لا يعاشر. ولذا ينبغي عند مصارحة الطرف الآخر بحقيقة الإصابة بالمرض توضيح الجوانب الإيجابية، مثل قدرة المريض على المعاشرة الزوجية والإنجاب، وقدرته على تحمل مسؤوليات العمل، وتمتعه بقدر طبيعي من الوظائف الذهنية والعقلية. وفي نفس الوقت لا ينبغي تعظيم شأن الجانب السلبي للمرض، بحيث لا يظهر المريض وكأنه في حاجة مستمرة للعناية أو الاعتماد على الآخرين. إن مريض الصرع قادر في معظم الأحوال على تكوين علاقات اجتماعية ناجحة وإقامة حياة أسرية موفقة، إذا ما حرص على ألا يجعل مشكلة الإصابة بالمرض تسيطر على حياته وتوجهها. مريض الصرع والقدرة على التعلم. هل يستطيع طفلي المصاب بالصرع التكيف مع العملية التعليمية؟ لا يجوز أبداً أن نعتبر كل الأطفال أو الكبار المصابين بالصرع سواء، وذلك لأنه كما سبق التوضيح توجد أنواع مختلفة من الصرع والتشنجات، علاوة على اختلاف أسباب الصرع، فبعضها قد يؤثر على الوظائف الذهنية وبعضها ليس له علاقة بذلك. ولذا فإن غالبية الأطفال المصابين بالصرع يمكنهم التعلم في مدارس عادية، بينما هناك فئة قليلة تحتاج لمدارس خاصة لتوافق قدرتهم المحدودة على التعلم. والحقيقة أن اعتقاد الأبوين أو المدرسين في المدرسة بأن الطفل المصاب بالصرع أقل قدرة على التعلم من غيره قد يجعل هذا الاعتقاد حقيقة رغم عدم صحته، فالطفل عندما يشعر بضعف تقدير الآخرين له قد يتحول بالفعل إلى طالب فاشل أو غير مهتم بالتعلم، فقد يكره المدرسة ويتخلف عن الحضور ويشعر بالإحباط في داخله. لكن هناك في الحقيقة أسباباً أخرى لضعف مقدرة بعض الطلاب على التحصيل، منها استخدام مضادات الصرع، إذ أن بعضها يمكن أن يؤثر على قدرة الطالب على التذكر وعلى قدرته على الاستجابة لمتطلبات العملية التعليمية بصفة عامة. ولكن نوعيات الأدوية الحديثة المضادة للصرع تعتبر أقل تأثيراً على القدرة على التذكر وأكثر سيطرة على نوبات الصرع. ومن ناحية أخرى، فإن حدوث نوبات الصرع ليلاً قد يجعل الطالب في حالة ذهنية ونفسية لا تؤهله للتعلم في صباح اليوم التالي. إن مساعدة الطفل المصاب بالصرع على التحصيل والتعلم تحتاج في الحقيقة للاهتمام بعدة نواحي، فلا بد من الاتصال الجيد بين أسرة الطفل والمدرسة والطبيب للعمل على حل أي مشاكل يتعرض لها الطفل، ويجب أن يكون المعلمون على دراية بإصابة الطفل بالصرع ليتفهموا حالته الصحية والنفسية، وفي نفس الوقت ليقدروا على مساعدته في حالة حدوث نوبات. من المرفوض تماماً إشعار الطفل بالتخلف عن زملائه أو تقييد نشاطه، فلا بد من تشجيعه ومن مشاركته في الأنشطة المدرسية المختلفة، فقد ثبت أن من أهم العوامل التي تضعف من ثقة الطالب المريض بنفسه وتجعله يتأخر عن زملائه إحساسه بمحاولة الآباء أو المدرسين تقييد نشاطه أو حمايته بصورة مبالغة، فمثل هذا الطالب قد ينتهي به الأمر إلى العزلة والكبت النفسي وضعف الثقة بالنفس، وقد تستمر هذه المشاعر المحبطة بداخله حتى فترة النضج، فيصير غير قادر على الإنجاب ومشاركة الآخرين. نقط موجزة: لا ينبغي أن يقود مريض الصرع سيارته بنفسه إلا بعد مرور سنة كاملة على توقف حدوث النوبات خلال فترة النهار. الاعتزاز بالنفس والتمسك بالجوانب الإيجابية وإتقان العمل يذلل العقبات التي قد يقابلها مريض الصرع في مجال الحياة العملية. يفضل أن يصارح مريض أو مريضة الصرع شريك حياته بحقيقة مرضه مع التركيز على الجوانب الإيجابية. يحتاج الطفل المريض بالصرع أن نشجعه ونكافئه، وأن لا نقيد من حركته ونشاطه بصورة مبالغة. النساء والصرع: مشاكل تواجه النسوة المريضات بالصرع. الإنجاب: هل المرأة المصابة بالصرع قادرة على الإنجاب؟ الإجابة: نعم، ولكن في بعض الأحيان تقل درجة خصوبة المرأة وكذلك الرجل بسبب الأضرار الجانبية لبعض أنواع مضادات الصرع، والتي قد تؤدي كذلك إلى إضعاف الرغبة الجنسية، كما أن الضغوط النفسية التي يواجهها مرضى الصرع بصفة عامة قد تؤثر على عملية حدوث الحمل. ولذا فإن الإحصائيات تذكر أن المواليد من أبناء مرضى ومريضات الصرع أقل نسبة من غيرهم من غير المرضى. وعن علاقة الحمل بمضادات الصرع نذكر كذلك أن استعمال حبوب منع الحمل مع مضادات الصرع يقلل من فعاليتها، ويدل على ذلك حدوث نزف خفيف في غير ميعاد الحيض، ولذا ينبغي زيادة جرعة الحبوب للحصول على تأثير فعال. الحمل: ما المخاطر التي تتعرض لها الحامل المصابة بالصرع؟ حالة الحمل تؤثر على مرضى الصرع تأثيرا مختلفا، ففي حوالي 30% من الحالات تزيد نوبات الصرع، وفي 20% منها تقل نوبات الصرع، وفي 50% منها لا يحدث تغير واضح. كما تؤثر حالة الحمل على كيفية تعامل الجسم مع مضادات الصرع من حيث التمثيل والامتصاص والإخراج، ولذا يجب عمل متابعة أو مراقبة monitoring لمستوى الدواء المستخدم بالدم، وغالبا ما يستدعي الأمر تغيير الجرعة المعتادة للدواء. ويجب على الطبيب المعالج تحديد أقل جرعة ممكنة من مضادات الصرع بحيث تسيطر على النوبات، وفي نفس الوقت تقل فرصة حدوث أضرار وتشوهات بالجنين بسبب تناول هذه العقاقير. ويتعرض الجنين النامي ببطن الأم لنوعين من الأخطار، فحدوث نوبات التشنج الشديدة يمكن أن تتسبب في إجهاض، ومن ناحية أخرى يمكن أن تتسبب مضادات الصرع في أضرار وتشوهات بالجنين، وفرصة حدوث ذلك تكون عالية في حالة تناول أكثر من مضاد للصرع polytherapy، أو تناول جرعات عالية من عقار واحد. إن فرصة حدوث تشوهات للجنين بين الحوامل بصفة عامة قد تصل إلى 2%، بينما تصل بين الحوامل المريضات بالصرع التي يعالجن بعقار واحد إلى 6%، وتصل بين المريضات التي يعالجن بعدة عقاقير إلى نحو 20%. أما أشكال هذه التشوهات فأهمها وأكثرها شيوعاً تشوه الشفة العليا cleft lip، وتشوه الحنك cleft palate، وهي تمثل حوالي ثلث حالات التشوهات عموماً. وهناك أيضاً نوع آخر من التشوهات يسمى بالصلب المفلوح أو فتق العمود الفقري spina bifida، ويحدث بنسبة 1-2% في حالة تعاطي مضاد الصرع فالبوريت، ويحدث بنسبة 0.5-1% في حالة تناول مضاد الصرع كاربامازيبين. ونظراً لزيادة فرصة حدوث التشوهات بين مريضات الصرع وخاصة اللاتي يتناولن أكثر من مضاد للصرع، فإنه يجب متابعة احتمال حدوث هذه التشوهات أثناء الحمل بالموجات الصوتية والاختبارات الخاصة، وخاصة في حالة احتمال الإصابة بحالة الصلب المفلوح والتي قد تستدعي إنهاء الحمل. وللوقاية من حدوث تشوهات الجنين يجب على جميع الحوامل وخاصة مريضات الصرع تناول حمض الفوليك أحد أنواع فيتامين ب خلال الأشهر الثلاثة من الحمل، حيث أن توافره بالجسم يقلل من فرصة حدوث إجهاض ومن فرصة حدوث تشوهات للجنين. وتتسبب مضادات الصرع في حدوث نقص بمستوى فيتامين ك بجسم الأم الحامل، ولذا يجب إعطاء الأم هذا الفيتامين خلال الشهر الأخير من الحمل، وكذلك يعطى للمولود. هذا الفيتامين ضروري لتكوين الجلطة التي تسد مكان الجرح، وبالتالي يتوقف النزيف، ولذا فإن نقصه بالجسم يعرض لحدوث نزيف خطر بسبب اضطراب عملية التجلط. الرضاعة: هل يمكن للأم المريضة بالصرع القيام بالرضاعة الطبيعية؟ وهل تؤثر مضادات الصرع على لبن الأم؟ يمكن لأغلب الأمهات المريضات بالصرع القيام بالرضاعة الطبيعية طالما كانت هناك سيطرة جيدة على نوبات الصرع، وأغلب مضادات الصرع تفرز في لبن الأم بكميات بسيطة جدا، ومعنى ذلك أنها لا تؤثر على الرضيع تأثيرا ملحوظا، وذلك باستثناء الجرعات العالية من عقار إيثوسوكسيميد وعقار فينوباربيتون، حيث يفرز هذان النوعان بكميات كبيرة في لبن الأم، ويؤدي عقار فينوباربيتون إلى حدوث دوخة ونعاس للرضيع. هل هناك علاقة بين حدوث نوبات الصرع ومواعيد الطمث؟ في نسبة كبيرة من النساء مريضات الصرع لوحظ أن نوبات الصرع تميل للحدوث في الفترة السابقة لميعاد الطمث أو حول هذا الميعاد، وربما يلعب التغير الهرموني الذي يحدث خلال تلك الفترة في إثارة نوبات الصرع. كما لوحظ أن فترة بلوغ الإناث تثير أيضا حدوث نوبات الصرع بصورة متكررة، وهذا أيضا يرتبط بالتغير الهرموني خلال هذه المرحلة. ماذا تفعل عندما تواجه نوبة صرع؟ طرق العناية بالمصروع: ما دمت اشتريت هذا الكتاب فإن موضوع الصرع غالباً ما يهمك بصورة شخصية، ربما لإصابتك أو إصابة أحد أفراد أسرتك به. فإذا كنت تواجه حالات صرع يتعرض لها أحد أقاربك، أو إذا تعرضت من قبل لحالة صرع ولم تدري ماذا تفعل للمصاب، فهذا الجزء يوضح لك طرق العناية بالمصروع لتخفيف الأضرار التي يتعرض لها أثناء هذه النوبات القاسية. ويجب على مريض الصرع أن يعرف المحيطين به كيفية التصرف عند إصابته بنوبات الصرع لتقليل المخاطر التي يتعرض لها. إن أهم ما يجب أن تفعله عندما تواجه نوبة صرع يتمثل في النقاط التالية: أولاً، كن هادئاً واحتفظ بتماسكك. إن نوبات الصرع لا شك أنها مفزعة مخيفة، لأن المصاب يصرخ ويرتجف ويعض لسانه ويزرق جسمه ويسيل لعابه ويؤذي نفسه. وأمام هذه الصورة المفزعة لابد أن تحاول أن تحتفظ بهدوئك حتى يمكنك أن تعتني بالمصاب. ثانياً، ضع المصاب على الأرض. أثناء بدء نوبة الصرع قد يصرخ المصاب ويسقط على الأرض، فإذا أمكنك مساعدته في وضعه على الأرض فلتفعل حتى تقلل من فرصة ارتطامه بشيء، ثم أبعد من حوله أي شيء يمكن أن يصيبه بأذى، وضع رأسه على وسادة. ثالثاً، حرر الملابس الضاغطة. إذا كان المصاب يرتدي ملابس ضاغطة على عنقه أو صدره فحاول تحريرها حتى تساعده على التنفس بارتياح. رابعاً، ضع المصاب في وضع الإفاقة. بعدما تنتهي التشنجات يوضع المريض في وضع الإفاقة recovery position ليتمكن من الإفاقة بسلام، ولاتخاذ هذا الوضع يجذب المريض بيدي المسعف ليرقد على جانبه الأيسر، وذلك بدفعه بيد مرتكزة على فخذه والأخرى على جانب وجهه، ويجب البقاء إلى جواره حتى يفيق تماماً. أثناء وضع المريض في وضع الإفاقة ينبغي ملاحظة حالة التنفس بمتابعة حركة الصدر وإزالة أي جسم غريب أو إفرازات قد تسد فمه أو حلقه. كيف تضع المريض في وضع الإفاقة؟ في أي حالة فقدان للوعي مع استمرار التنفس يجب وضع المريض أو المصاب في وضع الإفاقة recovery position، حيث أن هذا الوضع يساعده على التنفس بارتياح لحين الإفاقة. وأثناء نوبات الصرع الكبير يفقد المريض وعيه، وقد يستمر ذلك بعد انتهاء التشنجات، ولذا يجب على المسعف أن يضع جسمه في وضع الإفاقة، وهذا يتم من خلال الخطوات التالية: أولاً، ابدأ بفتح ممر التنفس، وذلك بدفع جبهته للوراء بإحدى اليدين ودفع ذقنه للوراء بإصبعي السبابة والوسطى من اليد الأخرى، بحيث تتم الحركتان بلطف وفي آن واحد، وبذلك يكون ممر دخول الهواء في وضع مفروض مستقيم يساعده على التنفس بارتياح. وإذا لاحظت وجود أي جسم غريب بفمه أو بحلقه وجبت إزالته. ثانياً، بعد ذلك افرد ساقي المريض على الأرض، ثم ارفع ساقه القريبة منك بلطف بحيث يمكنك وضع يده أسفل فخذه بحيث يتجه كف يده للأعلى. ثالثاً، اجذب ذراعه البعيدة تجاهك بلطف واجعله يرتكز بخده على ظهر يد نفس الذراع مع وضع يدك أسفل فخذه وسحب جسمه تجاهك. رابعاً، استمر في جذب الساق تجاهك حتى يميل المريض تجاه الأرض، وبحيث تتخذ ساقه وضع زاوية قائمة مع الجسم. تأكد مرة أخرى أن المريض يتنفس، وذلك بمراقبة حركة دخول وخروج الهواء. متى تستدعي سيارة الإسعاف؟ في بعض الحالات قد تطول مدة التشنجات أكثر من 5 دقائق أو تتكرر دون استعادة الوعي. في هذه الحالة ينبغي استدعاء سيارة الإسعاف أمبيولانس. هل يجوز وضع جسم بفم المريض ليمنعه من عض لسانه أثناء التشنجات؟ هناك أداة خاصة يستخدمها الأطباء لهذا الغرض، ولا يفضل وضع أي جسم غريب بفم المريض لاحتمال أن يتلفه أثناء التشنجات فيصيب أسنانه وفمه بأذى. كيف يتم إسعاف حالات التشنج الطويلة؟ أحياناً تستمر نوبات التشنج لمدة تصل إلى 20 إلى 30 دقيقة، وفي هذه الحالات قد ينصح الطبيب المعالج المحيطين بالمريض بإعطائه عقاراً مهدئاً بمجرد حدوث النوبة مثل عقار ديازبام فاليوم عن طريق الشرج ليختزل فترة التشنجات. افعل ولا تفعل أثناء مواجهة نوبة صرع. افعل ما يأتي: حرر أي ملابس ضاغطة على عنق المريض، احمي المريض من الإصابة بإزاحة أي جسم حاد من حوله، ضع وسادة تحت رأسه، ساعده على التنفس بوضعه في وضع الإفاقة، امكث بجانبه حتى يفيق، استدعي سيارة الإسعاف. لا تفعل ما يأتي: لا تحاول مقاومة المريض أثناء التشنجات ومنعه من الارتجاف، فذلك لن يوقف النوبات أو يختصرها، بل ربما يؤدي إلى كسر عظامه. لا تحاول دفع أي جسم بعنف داخل فم المريض أثناء التشنجات، لأن محاولة فتح فمه بقوة قد تؤدي إلى كسر أسنانه أو حدوث تلف بأنسجة الفم واللثة. لا تحاول تحريك المريض أثناء التشنجات إلا لسبب ضروري مثل إبعاده عن خطر. لا تعطي المريض أثناء التشنجات أي مشروبات. عوامل مثيرة لنوبات الصرع يجب تجنبها. احترس من هذه الأشياء الأربعة. من ضمن خطوات علاج الصرع تجنب كل شيء يمكن أن يثير حدوث نوبات الصرع، فالالتزام بذلك يساعد على خفض معدل تكرار النوبات. ولكن ما هي هذه الأشياء؟ هناك أشياء عامة تثير نوبات الصرع عند غالبية المرضى، وتشتمل على 4 أشياء، وهي: احتساء الخمور، الأرق، نقص النوم، الضغوط النفسية، الحمى، ارتفاع درجة حرارة الجسم. احترس من التغيرات الضوئية السريعة (flashes). في فئة من المرضى قد تثار نوبات الصرع بالتغيرات الضوئية السريعة أو الومضات الضوئية، مثل التي تحدثها السيارات أثناء الليل، ومثل تغير الإضاءة السريع في بعض المشاهد التلفزيونية، وذلك لزيادة حساسية هؤلاء المرضى للضوء (photosensitivity). حالات خاصة جدا: في حالات نادرة قد تثار نوبات الصرع بسماع موسيقى معينة أو رؤية نماذج معينة أو بالاستحمام في ماء ساخن أو بالقراءة، وتسمى هذه الحالات بحالات الصرع المنعكسة (reflex epilepsies). والآن دعونا نتحدث بعض الشيء عن المثيرات الأربعة الرئيسية السابقة. أولاً، الكحوليات والصرع. الخمور فيها أذى لكل البشر بما في ذلك السليم والمريض، أما بالنسبة لمريض الصرع فإنها تعد من أسوأ ما يثير حدوث نوبات الصرع، بل إن مجرد تغيير النظام المعتاد لاحتسائها قد يثير أيضاً نوبات الصرع. وينطبق ذلك بصفة خاصة على حالات الصرع العام الأولي Primary Generalized Epilepsies، أي الحالات التي يحدث فيها الصرع لسبب أولي غير معروف وليس لسبب ثانوي يتعلق بوجود مشكلة ما بالمخ. ثانياً، الأرق والصرع. كما يعد الأرق أو نقص النوم سبباً آخر شائعاً لإثارة نوبات الصرع، ولذا لا ينبغي لمريض الصرع أن يجهد نفسه أكثر من المعتاد بحيث يحرم جسمه من ساعات النوم المعتادة. ثالثاً، الضغوط النفسية عدو كبير لمرضى الصرع. إن الضغوط النفسية الشديدة والاكتئاب وانحطاط المزاج كلها مؤثرات نفسية يمكن أن تسيء إلى مرض الصرع وتحفز على زيادة معدل نوباته. ومن ناحية أخرى، فإن الضيق النفسي في حد ذاته قد يدفع المريض إلى شيء من اللامبالاة، مما يؤثر على تعاطيه للعقاقير الموصوفة بصورة منتظمة. رابعاً، الحمى والشمس القوية عدوان لمرضى الصرع. ارتفاع درجة حرارة الجسم يجعل المخ أكثر قابلية لحدوث التشنجات، ولذا ينبغي على مريض الصرع أن لا يتأخر عن تخفيض درجة حرارته أثناء المرض بالعقاقير المختلفة مثل الباراسيتامول. كما ينبغي على كل أم يتعرض طفلها للصرع أو التشنجات أن تهتم بتفادي ارتفاع درجة حرارة طفلها لفترة طويلة. يمكن السيطرة على ارتفاع درجة الحرارة بعمل كمادات ماء مثلج أو وضع الطفل في حمام ماء بارد. كما ينبغي الحذر من التعرض لأشعة الشمس القوية لتفادي الإصابة بضربة الشمس، ففي هذه الحالة تثار نوبات الصرع بارتفاع درجة حرارة الجسم وأيضاً بحدوث حالة الجفاف. الحساسية الضوئية والصرع. التلفزيون ومباراة الفيديو والكمبيوتر تسبب نوبات صرع. في السنوات الأخيرة أجريت عدة دراسات عن علاقة الأضواء المتغيرة أو المبهرة بنوبات الصرع. وجد أن بعض مرضى الصرع يتميزون بحساسية زائدة لتغير الأضواء، مما يثير عندهم نوبات الصرع. ووجد أن التغيرات الضوئية السريعة بمعدل 5 إلى 30 مرة في الثانية تثير نوبات الصرع في حوالي 5% من المرضى. وتعتبر مشاهدة التلفزيون واستخدام الكمبيوتر وأداء مباريات الفيديو جيم نماذجاً للتعرض لهذه التغيرات الضوئية السريعة. ولذا ينصح مرضى الصرع وخاصة الأطفال بتجنب مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة، وتجنب مباريات الفيديو، وتقليل فترات الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر. وأحياناً يفيد استخدام النظارات الشمسية في تقليل الحساسية ضد المؤثرات الضوئية. كما ينصح عند مشاهدة التلفزيون باتباع الآتي: 1- يجب الجلوس أمام التلفزيون على مسافة لا تقل عن 2.5 متر. 2- لا يفضل تغيير القنوات التلفزيونية باستخدام مفاتيح الجهاز للوقاية من التعرض المباشر للضوء، وإنما يستخدم جهاز التحكم عن بعد Remote Control. 3- يفضل مشاهدة التلفزيون من زاوية عن مشاهدته من اتجاه مباشر. 4- في حالات فرط الحساسية الضوئية يمكن تغطية إحدى العينين أثناء المشاهدة. وعموماً، فإن انتظام مريض الصرع على النظام العلاجي الموصوف يقلل من تأثير الحساسية الضوئية على معدل حدوث نوبات الصرع. العلاج الدوائي للصرع والتشنجات. العقاقير المضادة للصرع والتشنجات. تحدثنا من قبل عن العلاجات القديمة لمرض الصرع، وأولى المحاولات الناجحة للتوصل لعقار كيميائي للسيطرة على هذا المرض كان باستخدام عقار بروميد البوتاسيوم. أما في وقتنا الحالي، فصار هناك مجموعة كبيرة من العقاقير المضادة للصرع، والتي تؤدي إلى نتائج جيدة في السيطرة على هذا المرض. فكيف تعمل هذه العقاقير؟ وما أضرارها الجانبية؟ وكيف يتناولها المريض؟ هذا ما سنعرفه في هذا الجزء، بالإضافة إلى معرفة نواحي أخرى مهمة عن هذه العقاقير. ماذا يحدث بعد تناول هذه العقاقير؟ بعد تناول أحد العقاقير المضادة للصرع، فإن الجسم يبدأ في امتصاصه حتى يصل إلى تيار الدم ويدور معه كغيره من العقاقير المختلفة حتى يصل إلى المخ، وهو موضع عمل هذا العقار. وبوصول العقار إلى تيار الدم يبدأ الجسم في نفس الوقت بالتخلص منه، فجزء منه تتخلص منه الكليتان بإخراجه مع البول، وجزء آخر يتخلص منه الكبد بهدمه وتمثيله. ولذا فإن بعض العقاقير يجب أن تؤخذ أكثر من مرة خلال اليوم الواحد للحفاظ على مستواها بالدم. أما إذا كانت عملية التخلص من العقار بطيئة فيمكن تناوله مرة واحدة. ويجب ملاحظة أن تناول هذه العقاقير يجب أن يكون مقرونا بتناول الطعام، فتناولها على معدة ممتلئة أو معدة خالية يؤثر على درجة امتصاصها، ولذا يفضل تناولها أثناء وجبات الطعام. ماذا تفعل هذه العقاقير بالمخ؟ على الرغم من اكتشاف أنواع عديدة من العقاقير المضادة للصرع والتشنجات، إلا أن طريقة تأثير بعض هذه الأنواع لا تزال غير محددة تماما. بعض الأنواع تحدث نوعا من التوازن الكيميائي ما بين الإثارة والتنشيط كما سبق توضيح ذلك، وبعضها يعمل على تثبيت الخلايا العصبية ومنعها من الإثارة الزائدة المولدة للشرارة الكهربية. هل تصلح هذه العقاقير لمختلف أنواع الصرع والتشنجات؟ إن أغلب العقاقير المضادة للصرع Anti-Epileptics تصلح لعلاج مختلف أنواع الصرع والتشنجات، ولذا قد يتوقف اختيار العقار المناسب على مدى ملائمته للمريض شخصيا. فهناك عقار قد يكون فعالا للغاية بالنسبة لمريض معين، لكنه ليس مؤثرا بالنسبة لمريض آخر. وفي نفس الوقت هناك أنواع معينة من العقاقير لا تصلح إلا لعلاج حالات معينة، مثل عقار إيثوسوكسيميد لعلاج حالات الصرع الصغير الصرع الغيابي، وأيضا هناك عقاقير معينة لا تناسب علاج حالات معينة ولذا يمكن أن تسيء لها، مثل استخدام عقار كاربامازيبين لعلاج التشنجات العضلية الرجفية مايوكلونيك جيركس. ما الأضرار الجانبية المحتملة للعقاقير المضادة للصرع؟ على الرغم من فعالية أغلب هذه العقاقير في السيطرة على نوبات الصرع، إلا أن أبرز عيوبها يتمثل في حدوث أضرار جانبية عديدة، وهذه الأضرار يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع: أضرار تتعلق بجرعة الدواء، وأضرار ترتبط بالمريض نفسه، وأضرار مزمنة. وهذا هو التوضيح. الأضرار المرتبطة بالجرعة: إن درجة تحمل الجسم لهذه العقاقير تختلف بين المرضى، فالجرعة المناسبة لحالة قد تكون زائدة لحالة أخرى، وعندما تزيد جرعة الدواء عن درجة احتمال الجسم يحدث ما نسميه بالتسمم الدوائي Drug Intoxication. والجرعات العالية من العقاقير المضادة للصرع تتسبب في حدوث هذه المتاعب: دوخة، رؤية مزدوجة، عدم اتزان، صداع، ألم بالمعدة، أرق، ضعف التركيز واضطراب الوظائف الذهنية في بعض الحالات. ولذا فإن حدوث هذه الأعراض يستدعي تخفيض جرعة العلاج. الأضرار الجانبية بالمريض نفسه: أحياناً تحدث أضرار جانبية لفئة من المرضى بينما لا تحدث لآخرين، ربما لزيادة حساسية أجسامهم لهذه العقاقير، ونسمي ذلك طبياً إيديوسينكراتيزم، وعادة تتمثل هذه الأضرار في ظهور طفح جلدي. وفي حالات أخرى قد يحدث فشل كبدي، وقد يعاني المريض من حالة اكتئاب، والعلاج في هذه الحالات يكون بوقف استخدام العقار واستبداله بآخر. الأضرار الجانبية المزمنة هي الأضرار التي تحدث على المدى البعيد بسبب تناول العقاقير لعدة سنوات، وأهمها زيادة الوزن، نقص بمستوى بعض الفيتامينات، حدوث تغير بالسحنة ملامح الوجه، الإصابة بحبوب البشرة، اضطراب المزاج. هل يتعارض تناول مضادات الصرع مع تناول عقاقير أخرى؟ نعم، فهناك تفاعل داخلي interaction يمكن أن يحدث بين العقاقير المضادة للصرع وبعض العقاقير الأخرى، فأحياناً تتأثر عمليات تمثيل وإخراج وامتصاص عقار الصرع في وجود عقاقير أخرى، وقد يؤدي ذلك إما إلى زيادة مستواه بالدم وبالتالي لحدوث أضرار جانبية، وإما لنقص مستواه بالدم وبالتالي لحدوث نوبات الصرع. ولذلك لابد أن يتنبه مريض الصرع لاحتمال حدوث هذا التفاعل، ويجب عليه أن يستشير الطبيب المعالج قبل تناول أي عقار آخر، بل إن هذا التفاعل غير المرغوب فيه قد يحدث أيضاً في حالة إضافة عقار آخر لعلاج الصرع للعقار المستخدم، وفي هذه الحالة ينبغي تعديل الجرعة. أدوية تتعارض مع أدوية الصرع والتشنجات. فيما يلي أهم أنواع العقاقير التي يمكن أن تتفاعل مع العقاقير المضادة للصرع وبالتالي تؤثر على فعاليتها سواء بالزيادة أو بالنقصان. سنذكر أولاً الاسم العلمي للعقار ثم الداء الموصوف له. العقار ألوبيورينول زيلوريك، الداء النقرس. العقار أمينوفيلين، الداء الربو. العقار أمينوداكرون، الداء اضطرابات نبضات القلب. العقار الإسبرين، الداء مسكن. العقار سيميتيدين تاغامت، الداء القرحة وعسر الهضم. العقار كوبروكسامول، الداء مسكن. العقار دليتازيم، الداء الذبحة الصدرية. العقار إريثروميسين، الداء مضاد حيوي. العقار فلوكسيتين، الداء مضاد للاكتئاب. العقار حمض الفوليك، الداء أحد فيتامينات ب. العقار أمبيرامين، الداء مضاد للاكتئاب. العقار أوميبرازول، الداء القرحة وعسر الهضم. العقار كوترايموكسازول، الداء مضاد حيوي. العقار فيرباميل، الداء الذبحة الصدرية. هل تتعارض مضادات الصرع مع حبوب منع الحمل؟ مثلما تؤثر بعض العقاقير على فعالية العقاقير المضادة للصرع، فإن العكس قد يحدث، بمعنى أن بعض العقاقير المستخدمة لأغراض أخرى قد تفقد فعاليتها في حالة تناولها مع العقاقير المضادة للصرع، ومن أبرز هذه العقاقير حبوب منع الحمل، حيث تقل فعاليتها في منع الحمل في حالة تناولها مع مضادات الصرع، ومما يدل على ذلك حدوث نزف دموي خفيف أثناء تناول الحبوب، مما يشير إلى نقص مستواها بالدم، ولذا ينبغي في هذه الحالة زيادة جرعة حبوب منع الحمل. وقد يحدث أيضاً هذا التأثير في حالة تناول عقار وارفرين المستخدم لمنع تجلط الدم، مما يستدعي زيادة جرعة العقار. احتياطات عند بدء العلاج وعند التوقف عن العلاج. تنظيم جرعة العلاج بمضادات الصرع. لا بد عند بداية العلاج أن تقدم مضادات الصرع بجرعات محدودة تزيد تدريجياً، لأن تقديمها بجرعات كبيرة في البداية قد يؤدي إلى تسمم دوائي وحدوث أعراض جانبية شديدة، وتحدد الجرعة النهائية (final dose) المناسبة للمريض بناء على مدى فعاليتها في السيطرة على نوبات الصرع، وأيضاً بناء على مدى معاناة المريض من الأضرار الجانبية. في حالة ضعف فعالية العقار المستخدم أو تسببه لأضرار جانبية شديدة يستبدل بعقار آخر. في كثير من الحالات يمكن عادة السيطرة على نوبات الصرع باستخدام عقار واحد مونوثيرابي، ولكن هناك حالات أخرى قد تستلزم المعالجة بأكثر من عقار بوليثيرابي، ولكن لا يفضل التسرع باستخدام أكثر من عقار لعدة أسباب، وهي احتمال حدوث تفاعل داخلي بين هذه العقاقير وزيادة فرصة حدوث أضرار جانبية، بالإضافة إلى احتمال حدوث خطأ أو نسيان من جانب المريض في تناول هذه العقاقير. ومثلما يبدأ تقديم مضادات الصرع تدريجياً، يجب كذلك التوقف عن تناولها تدريجياً، لأن التوقف المفاجئ عن تناولها حتى وإن كانت محدودة الفعالية يمكن أن يؤدي إلى حدوث نوبات صرع شديدة. يجب ملاحظة أن مضادات الصرع تحتاج إلى فترة من الوقت في حدود أيام أو أسابيع حتى تحدث مفعولها الواضح في السيطرة على نوبات الصرع، ولذا لابد من التزام المريض بتناولها بصفة منتظمة، لأن إهمال تناولها أحياناً لا يجعلها تحقق التأثير المطلوب، وبالتالي تكون هناك فرصة متوقعة لحدوث النوبات. كيف تتذكر تناول الدواء؟ إن الانتظام على تناول مضاد الصرع من خلال النظام العلاجي الموصوف يعد شيئاً ضرورياً للغاية للسيطرة على حدوث النوبات، ولكن هناك لا شك عامل النسيان الذي قد يؤدي إلى اختلال هذا النظام العلاجي. ولكي تتغلب على مشكلة النسيان، فإن أفضل ما تفعله هو الاعتياد على تناول الدواء في مواعيد يومية ثابتة، فهذا النظام الروتيني يضمن بدرجة كبيرة الالتزام بتناول الدواء بجرعات منتظمة. أو يمكنك تخصيص حافظة لحفظ أقراص الدواء وتسجيل مواعيد تناولها بحيث لا يختلط عليك الأمر، وتكون مدركا لما تناولته ولما يجب عليك تناوله فيما بعد. لا داعي للمخاطرة. التوقف عن تناول الدواء فجأة يسيء إلى حالتك. من المتوقع أحيانا أن يهمل مريض الصرع تناول دوائه بانتظام، خاصة عندما يشعر باكتئاب وضيق نفسي بسبب معاناته من المرض، وهذا أمر محفوف بالمخاطر، إذ يمكن أن يؤدي إلى نوبات صرع متكررة أو طويلة. كما ينبغي ملاحظة أن حدوث تقيؤ أو إسهال يحول دون امتصاص جرعة الدواء، وبالتالي يفقد فعاليته، ولذا ينبغي في هذه الحالات تكرار تناول الجرعة لحين السيطرة على التقيؤ أو الإسهال بالعقاقير المناسبة. تقييم فعالية العلاج بمضادات الصرع. إن العقار الذي تتناوله لعلاج الصرع يكون فعالاً في حالة حدوث سيطرة كافية على نوبات الصرع، ولكي يتأكد لك حدوث هذه السيطرة يفضل أن تقوم بإعداد مذكرة خاصة لنوبات الصرع بحيث تدون بها مواعيد حدوث النوبات ومدة الفصل بينها، وتدون كذلك بداية تناول الدواء ومدة استخدامه وتربط بين الأمرين معاً، ويفضل أن تعرض هذه المذكرة على طبيبك المعالج في كل زيارة. في بعض الأحيان قد يتطلب تقييم فعالية العلاج إجراء اختبار للدم وقياس مستوى العقار المستخدم به، حيث يساعد ذلك الطبيب إلى حد ما في تقييم مدى كفاية جرعة العلاج الموصوف، وهذا الاختبار يفيد بصفة خاصة في الحالات التالية: 1- الحمل والمرض بصفة عامة، حيث قد يحدث تغير بمستوى العقار بالدم. 2- في حالة تناول عقاقير أخرى بما في ذلك مضادات الصرع لاحتمال تأثيرها على العقار الأصلي المستخدم في العلاج. 3- لتقييم مدى التزام المريض بتناول العلاج بنظامه المحدد، وهو ما نسميه compliance. نقط موجزة: يجب تقديم مضاد الصرع بصورة تدريجية، ويجب أيضا التوقف عن تناوله تدريجيا. تختلف فعالية مضادات الصرع أحيانا بسبب اختلاف استجابة المرضى لها. الجرعة المناسبة من مضاد الصرع هي التي تسيطر على حدوث النوبات مع حدوث أقل قدر ممكن من الأعراض الجانبية. لاحظ أن هناك تفاعلا غير مرغوب فيه قد يحدث بين مضادات الصرع وعقاقير أخرى، ولذا ينبغي استشارة الطبيب قبل تناول عقار ما. تقل فعالية حبوب منع الحمل في حالة تناولها مع مضادات الصرع. أدوية علاج الصرع ما بين القديم والحديث. أنواع مضادات الصرع والتشنجات. كان لاكتشاف مضادات الصرع دور عظيم في تغيير نوعية الحياة التي عاشها كثير من المرضى بعدما مكنتهم من السيطرة على حدوث نوبات الصرع المقلقة المفزعة، وبالتالي جعلتهم يعيشون حياة أكثر هدوءاً وطمأنينة. يمكن تقسيم هذه العقاقير بصفة عامة إلى نوعيات قديمة أو تقليدية وأخرى حديثة، فلنقف على نوعيات هذه العقاقير ومزاياها وعيوبها. نوعيات تقليدية: عقار كاربامازبين. اكتشف هذا العقار خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي. المزايا: يعتبر هذا العقار آمناً بدرجة كبيرة، وهو يفيد في السيطرة على حالات الصرع الكبير تونيك كلونيك والتشنجات الجزئية، لكنه قد يسيء لحالات الصرع الصغير أبسنسز والارتجافات العضلية مايوكلونيك جيركس. العيوب: في بعض الحالات قد يحدث طفح جلدي أو تغير بأعداد خلايا الدم مما يستدعي إيقاف الدواء. تتسبب الجرعات العالية في حدوث رؤية مزدوجة وغثيان وصداع ودوخة. عقار كلونازيبام. ينتمي هذا العقار لمجموعة بنزودياسبين التي تستخدم كعلاج مهدئ ومقاوم للقلق ومساعد على النوم. المزايا: يفيد هذا العقار في السيطرة على حالات الصرع الصغير والصرع الكبير ومختلف أنواع التشنجات. العيوب: في بعض المرضى تتوقف فعالية الدواء بعد استخدامه بفترة تكون عادة في حدود 3 أشهر بسبب تعود الجسم على تأثير العقار تولرانس. قد يتسبب العقار في أعراض جانبية، أهمها حدوث دوخة وتغيرات في السلوك مثل العدوانية بالنسبة للأطفال. عقار إيثوسوكسيميد: لا يفيد هذا العقار إلا في حالات الصرع الصغير، ومن عيوبه أنه قد يؤدي أحياناً إلى طفح جلدي مما يستدعي إيقاف الدواء. من أضراره الجانبية ألم المعدة والصداع والدوخة والتعب العام. عقار فينوباربيتون: يعد هذا العقار من أقدم العقاقير التي استخدمت لعلاج الصرع منذ بدء ظهوره في سنة 1912. المزايا: يفيد العقار في السيطرة على أغلب حالات الصرع والتشنجات، وهو رخيص الثمن. العيوب: لهذا العقار أضرار جانبية عديدة، ولذا فإنه يستخدم على نطاق محدود في الوقت الحالي كعلاج للأرق. وبسبب تأثيره المهدئ فإنه يتسبب في النعاس والإحساس بدوخة، ولكن من الممكن أن يؤدي إلى تأثير عكسي بالنسبة للأطفال، فتظهر حالة من النشاط الزائد وربما العدوانية، وفي بعض الحالات قد يتسبب في حدوث طفح جلدي مما يستدعي إيقافه. أما الجرعات العالية فتتسبب في دوار وارتخاء جنسي واكتئاب وضعف بالذاكرة، ومع استخدام العقار لفترة طويلة قد تتغير ملامح الوجه السحنة فتصبح أكثر خشونة وتحديدا، ويقل مخزون الجسم من بعض الفيتامينات كحمض الفوليك وفيتامين دال. عقار فينيتوين: هذا يعد واحدا من أقدم مضادات الصرع، وقد شاع استخدامه منذ سنة 1938. المزايا: للعقار نفس فعالية عقار فينوباربيتون، لكنه لا يتسبب في حالة دوار ونعاس بدرجة واضحة، وهو يفيد في السيطرة على حالات الصرع الكبير والتشنجات الجزئية. العيوب: قد يتسبب بالنسبة لفئة من المرضى في حدوث طفح جلدي مما يستدعي ضرورة إيقافه. وتتسبب الجرعات العالية في دوار وعدم اتزان ورؤية مزدوجة. يؤدي استخدامه لفترة طويلة لتورم اللثة وخشونة ملامح الوجه وظهور حبوب بالوجه وظهور شعر زائد بالوجه، وكما يقل مخزون الجسم من بعض الفيتامينات كحمض الفوليك وفيتامين دال. ونظرا لحدوث هذه الأضرار الجانبية العديدة مع استخدامه لفترة طويلة، فإنه لا يعد من العقاقير المفضلة لحالات الصرع. عقار بريميدون: هذا العقار يتحول داخل الجسم بعد تمثيله إلى عقار فينوباربيتون، ولذا فإن له نفس المفعول والأضرار الجانبية لعقار فينوباربيتون. عقار فالبروت: خلال فترة الستينات من القرن الماضي اكتشف في فرنسا هذا العقار المضاد للصرع بمحض الصدفة. المزايا: يفيد هذا العقار في السيطرة على كل أنواع الصرع والتشنجات، ويعد عقارا مفضلا لمرضى الصرع الذين يتميزون بحساسية زائدة للضوء، كما يستخدم على نطاق واسع في حالات الصرع الصغير والتشنجات العضلية الارتجافية مايوكلونيك جيركس. العيوب: يجب استخدام هذا العقار بحذر بالنسبة للأطفال دون سن 3 لاحتمال أن يؤدي إلى حدوث تلف بأنسجة الكبد. وقد يتسبب العقار كذلك في حدوث نقص بعدد الصفائح الدموية بالدم والتي تستخدم في عملية التجلط. أما أبرز الأضرار الجانبية فتشتمل على ما يلي: سقوط الشعر، ألم المعدة، تورم القدمين، زيادة الوزن والدوار. نوعيات حديثة: عقار جابابنتين: يستخدم هذا العقار للسيطرة على حالات التشنجات الجزئية، وعادة ما يستخدم مع عقاقير أخرى. يتميز العقار بأضرار جانبية محدودة، لكن الجرعات العالية منه تتسبب في حدوث دوار ورعشة بالأصابع وزيادة بوزن الجسم، بل إن الجرعات العالية يمكن أن تزيد من معدل حدوث النوبات. عقار لاموتريجين. يستخدم لعلاج التشنجات الجزئية كالعقار السابق، لكنه يؤثر أيضاً على مختلف أنواع التشنجات، ويمكن استخدامه لأنواع الصرع المختلفة. تتسبب الجرعات العالية في حدوث دوار ورؤية مزدوجة. عقار توبيراميت. عادة يستخدم هذا العقار كعلاج إضافي لمختلف أنواع التشنجات. يتميز بأعراض جانبية عديدة تظهر عند بداية الاستخدام، لكنها تختفي عادة تدريجية، مثل التعب وألم المعدة والدوار، وقد يتسبب في زيادة القابلية لتكوين حصيات الكلية، ويتسبب أحياناً في زيادة وزن الجسم. عقار تياجابين، وهو من أحدث مضادات الصرع، ويستخدم عادة كعلاج إضافي لحالات التشنجات الجزئية. يتسبب في حدوث أعراض جانبية مثل الدوار ورعشة الأصابع والاكتئاب، وأحياناً قد يحدث إسهالة. عقار فيجاباترين. عادة يستخدم هذا العقار في حالات التشنجات الجزئية بالإضافة إلى أنواع أخرى من مضادات الصرع، كما أنه يفيد في السيطرة على حالات الصرع الصغير. يتسبب في أعراض جانبية مثل الدوار وزيادة الوزن، وأحياناً يحدث اكتئابا. وحديثاً لوحظ أن استخدام هذا العقار لفترات طويلة قد يؤثر على الرؤية، حيث يتسبب في حدوث رؤية مخروطية Tunnel Vision، ولذا ينبغي في حالات العلاج به متابعة حالة الرؤية. عقاقير أخرى. بعض العقاقير المخصصة لأغراض علاجية أخرى يمكن أن تفيد في علاج الصرع، وهذه بعض الأمثلة. عقار أسيتازولاميد هو من العقاقير المدرة للبول ديوريتكس، ويستخدم على نطاق واسع لعلاج حالات الجلوكوما، ولكن استخدامه كذلك في حالات الصرع يحقق نتائج جيدة. من أبرز عيوبه أنه يفقد تأثيره بعد استخدامه لعدة أشهر، وهو ما يسمى طبياً توليرانس، التعود. وقد تحدث أعراض جانبية مثل الظمأ وتنميل الأطراف وضعف الشهية والتعب، وفي حالات قليلة قد يظهر طفح جلدي. عقار كلوبازام وهو أحد أنواع مجموعة ديازبام، ويستخدم عادة مع مضادات الصرع، حيث يساعد في تحقيق سيطرة جيدة على التشنجات، لكن فعاليته تنخفض بعد عدة أشهر منذ بدء استخدامه. وعادة يستخدم هذا العقار لفترات متقطعة، مثل الفترات التي يتطلب فيها سيطرة جيدة على النوبات لظروف معينة. عقار ديازبام لا يستخدم هذا العقار بصورة دائمة، وإنما يقتصر استخدامه عادة على علاج نوبات التشنج الطويلة، ولذا ينصح المحيطون بالمريض بإعطائه عن طريق لبوس بالشرج أو عن طريق الفم إذا أمكن ذلك. أما في المستشفيات فيمكن إعطائه للمريض عن طريق الحقن في الوريد. العقاقير المستخدمة لعلاج الصرع والتشنجات، أسماؤها التجارية والسنة التي بدأ فيها استخدامها. العقار فينوباربيتون غاردينال، سنة الاستخدام 1912. العقار فينيتوين إيبانيوتين، سنة الاستخدام 1938. العقار برميدون ميزولين، سنة الاستخدام 1952. العقار إيثوسوكاميد زارونتين، سنة الاستخدام 1960. العقار كاربامازيبين تيغريتول، سنة الاستخدام 1963. العقار ديازبام فاليوم، سنة الاستخدام 1973. العقار كلونازيبام ريفوتريل، سنة الاستخدام 1974. العقار فالبرويت إبيليم، سنة الاستخدام 1974. العقار كلوبازام فريزيوم، سنة الاستخدام 1982. العقار فيجابترين سابريل، سنة الاستخدام 1989. العقار لاموتريجين لاميكتال، سنة الاستخدام 1991. العقار جابابنتين نيورونتين، سنة الاستخدام 1993. العقار توبيراميت تومبا ماكس، سنة الاستخدام 1995. العقار تياغابين جاباتريل، سنة الاستخدام 1998. العقار فوسفينيتوين، سنة الاستخدام 1998. علاجات مكملة للعلاج الدوائي. هل يحتاج مريض الصرع لأنواع معينة من الفيتامينات؟ نظراً لأن بعض مضادات الصرع تتسبب في نقص مخزون الجسم لبعض الفيتامينات كما سبق التوضيح، فإنه يفضل الاستعانة بمستحضرات لهذه الفيتامينات لتعويض نقصها بالجسم، بالإضافة للاهتمام بتوفير تناولها من خلال الغذاء. وأبرز هذه الأنواع هو حمض الفوليك، وهو أحد أنواع الفيتامينات ب الضرورية لتكوين الدم، وتزيد أهمية تزويد الجسم بهذا الفيتامين في حالات الحمل أو الاستعداد للحمل، لأنه يقلل من فرصة حدوث تشوهات للجنين، والتي تزيد فرصتها بسبب تناول بعض الأنواع من مضادات الصرع. أغذية ضرورية لمريض الصرع. نظراً لأن حمض الفوليك هو أهم تلك المغذيات التي تتأثر كميتها بالجسم بتناول مضادات الصرع، فإنه بالتالي يجب الاهتمام بتوفيرها من خلال الأغذية المختلفة، ونفس الشيء ينطبق كذلك على الفيتامين د، حيث تؤدي بعض مضادات الصرع لنقص مستواه بالجسم. أغذية غنية بحمض الفوليك: الأوراق الخضراء للخضروات مثل السبانخ والملوخية والخبيزة، خميرة البيرة، اللحوم والكبد والكلاوي. أغذية غنية بفيتامين د: الزبد، اللبن، زيت السمك، أسماك المياه المالحة، الكبد والبيض. نظام غذائي للأطفال مرضى الصرع: الشفاء على الطريقة الأمريكية. بعض الأطباء وخاصة في الولايات المتحدة ينصحون مرضى الصرع وخاصة من الأطفال بنظام غذائي غني بالدهون والزيوت ومنخفض في البروتينات والكربوهيدرات، ويوصف هذا النظام الغذائي باسم كيتوجينيك دايت. ومن عيوب هذا النظام أنه يؤدي إلى توليد أجسام كيتونية بالجسم، وهي عبارة عن مواد سامة ناتجة عن تمثيل النظام الغذائي السابق، وهذه الكيتونية كيتوسيز يمكن أن تزيد من فرصة حدوث النوبات. ولكن في الحقيقة أن بعض الأطفال ممن يتبعون هذا النظام الغذائي يشعرون بتحسن ملحوظ. لابد في حالة اتباع هذا النظام الغذائي أن يكون تحت إشراف الطبيب. الاسترخاء ضرورة مهمة لمرضى الصرع. تذكر الإحصائيات أن حوالي 30% من مرضى الصرع يعانون من زيادة النوبات في الفترات العصبية التي يتعرضون خلالها لضغوط نفسية متكررة، والعكس صحيح، بمعنى أن الهدوء النفسي يساعد في خفض معدل حدوث نوبات الصرع. ولذا فإن العلاجات الطبيعية التي تساعد الجسم على الاسترخاء تعتبر من المكملات العلاجية لمرضى الصرع في تلك الأوقات العصبية، مثل التدليك والتأمل واليوغا وممارسة تمارين الاسترخاء. كما يساعد عمل الإبر الصينية على مقاومة التوتر وتحقيق الاسترخاء. وهناك أيضا العلاج بالزيوت العطرية أروماثيرابي، حيث يسترخي المريض ويستنشق رائحة أحد الزيوت العطرية المناسبة. وقد وجد أن زيت البابونج وزيت يالانج يالانج زهر شجر استوائي من أكثر الزيوت التي تساعد على بث الاسترخاء في الجسم. هل يشفى الصرع عند الأطفال مع التقدم في السن؟ نعم، في أغلب الحالات. إن نسبة كبيرة من حالات الصرع عند الأطفال تختفي تدريجياً حتى تزول تماماً عند تقدم الطفل في السن، أما النسبة القليلة الباقية فعادة ما يكون سبب استمرارها وجود تلف ما بالمخ أو بسبب وجود علاقة وراثية. وقد يسأل الزوجان المنجبان لطفل مريض بالصرع: هل يمكنهما إنجاب طفل آخر دون إصابته بالصرع؟ إن فرصة ولادة أبناء لديهم قابلية للإصابة بالصرع تعتبر ضئيلة جدا. وعموما فإن الطب الحديث يمكنه مساعدة الأبوين في اتخاذ قرار الإنجاب مرة أخرى. هل يمكن علاج الصرع بالجراحة؟ متى يمكن اللجوء للعلاج الجراحي؟ هناك عدد ليس قليلاً من مرضى الصرع يمكنه الاستفادة بدرجة كبيرة من جراحات علاج الصرع، والتي يمكن أن تؤدي للشفاء التام واختفاء النوبات. ولا شك أن إدخال وسيلة الرنين المغناطيسي MRI في التشخيص ساعد بدرجة كبيرة في اتساع نطاق العلاج الجراحي، حيث ساعد في كشف عيوب أو تلفيات دقيقة بالمخ لم يكن من الممكن اكتشافها بوسائل التشخيص الأخرى. وتهدف هذه الجراحات بصفة عامة إلى استئصال الجزء من المخ الذي تبدأ عنده التشنجات، ومن الواضح أن لذلك بعض الخطورة، ولذا فإنه قبل الشروع في إجراء هذه الجراحات أو قبل الشروع في إجراء البحوث والاختبارات اللازمة للجراحة يجب التأكد من عدة أمور مهمة، مثل فشل علاج المريض بالعقاقير المضادة للصرع مع استمرار معاناته من نوبات شديدة. إجراء هذه الجراحات سيحدث تغييراً كبيراً في حياة المريض. التأكد من أن مشكلة الصرع تسبب إزعاجاً كبيراً للمصاب وتجعله غير قادر على الاستمتاع بحياته. لاحظ مثلاً أن الشخص المعوق المصاب بالصرع قد لا يعنيه مرض الصرع بقدر ما يعنيه عجزه وإعاقته. ما قبل إجراء الجراحة؟ اختبارات وفحوص ضرورية. نظراً لأن جراحات علاج الصرع ليست من الجراحات السهلة وإنما من الجراحات الدقيقة التي يمكن أن تتسبب في أعراض جانبية، فإنه لابد قبل إجراء هذه الجراحات من القيام بإجراء عدد من الفحوص والاختبارات الضرورية، وهذه أهمها. أولاً، الفحص بالرنين المغناطيسي MRI، ويهدف هذا الفحص إلى اكتشاف أي عيوب بالمخ يمكن بإصلاحها جراحياً الشفاء من الصرع. وفي حالة عدم وجود أي عيوب abnormalities فإن ذلك لا يلغي دور الجراحة وإنما يقلل من درجة نجاحها. ثانياً، إجراء رسم كهربي للمخ EEG يهدف إلى تصوير قياس الموجات الكهربية بالمخ brain waves، وهذا يساعد في تحديد مكان نشأة التشنجات، ويجب تأكيد ذلك بنتائج الفحص بالرنين المغناطيسي. اختبار أميتال الصوديوم. في هذا الاختبار يتم تخدير فص المخ واحداً وراء الآخر، ولكن كيف يتم ذلك؟ يجرى حقن لمادة مخدرة تحمل نفس اسم هذا الاختبار صوديوم أميتال في وعاء دموي رئيسي بمنطقة العانة، وتمر منه إلى شبكة الأوعية الدموية المغذية لكل فص من المخ. ورغم ما يوحي به إجراء هذا الاختبار من خطورة، إلا أنه في الحقيقة اختبار آمن بدرجة كبيرة ولا يتسبب في ألم ملحوظ. وخلال فترة توقف كل فص عن العمل يقوم الطبيب بإجراء عدة اختبارات للمريض في التذكر والقدرة على التحدث وتسمية الأشياء لاختبار كفاءة الفص الآخر غير المخدر. ومن هذه النتائج يمكنه معرفة ما إذا كانت الجراحة ستؤثر على كفاءة المريض الذهنية من حيث القدرة على التذكر والتحدث إلى آخره، ونوع الجراحة التي يمكن إجراؤها. رابعاً، اختبارات نفسية. هذه مجموعة من الاختبارات التي تجرى للاستدلال على وظائف كل جزء من المخ، وتشمل اختبارات حسابية وتصميمية وبنائية واختبارات ذاكرة إلى آخره. والغرض من هذه الاختبارات معرفة ما إذا كان هناك حالة أو مشكلة نفسية ترتبط بجزء من أجزاء المخ الذي تنشأ به التشنجات، ومدى أهمية هذا الجزء بالنسبة لعمل الذاكرة والقدرة على التحدث إلى آخره. ففي حالة ارتباط هذا الجزء بهذه الوظائف الذهنية المهمة لا يجب بالتالي التعرض له جراحياً. خامساً، التقييم النفسي للمريض قبل الجراحة. يتطلب بحث حالة المريض قبل الجراحة إجراء تقييم نفسي له للتأكد من عدم وجود مرض نفسي قد يمنعه من إجراء هذه الجراحة، مثل الاكتئاب الشديد أو حالات الميل للانتحار. ففي حالة وجود حالة مرضية ذهنية ينبغي علاجها أو السيطرة عليها قبل إجراء الجراحة. ما بعد الجراحة؟ ما مدى فرصة حدوث تحسن للحالة بعد الجراحة؟ إن نجاح جراحات علاج الصرع يعتمد أساساً على نوع الجراحة والجزء من المخ الذي تجري به الجراحة. فعلى سبيل المثال، إذا افترضنا أن هناك مشكلة تكمن بالفص الصدغي للمخ وهو الوضع الأكثر شيوعاً، فإن حوالي 70% من المرضى بعد الجراحة تزول عنهم التشنجات تماماً، وفي نسبة 20% تتحسن حالتهم، أما النسبة الباقية وهي 10% فقد لا تشهد أي تحسن. نقط موجزة: في أغلب حالات الصرع والتشنجات يمكن تحقيق سيطرة جيدة بتناول أحد مضادات الصرع مونوثيرابي، وفي حالات أخرى قد يكون من اللازم استخدام أكثر من مضاد للصرع بوليثيرابي. تستخدم أحياناً في السيطرة على التشنجات عقاقير مخصصة لأغراض أساسية أخرى، ومن أشهرها العقاقير المدرة للبول من فصيلة أسيتازولاميد. في حالة فشل العلاج الدوائي في تحقيق سيطرة كافية على نوبات الصرع والتشنجات، قد يمكن علاج الصرع جراحياً بعد إجراء عدة فحوص، ومن أهمها الفحص بالرنين المغناطيسي الذي يكشف أدق العيوب بالمخ.